المتن، احنا قرأنا المتن في الأمس وأخذنا الوقت كله في المتن، ولا نقرأ له المتن قراءة سريعة كده؟ نقرأ له المتن قراءة سريعة. نقرأ المتن. طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد الهادي الأمين. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين، قال: الفرع الثاني الأفعال الاختيارية قبل البعثة مباحة عند البصرية وبعض الفقهاء، محرمة عند البغدادية وبعض الإمامية وابن أبي هريرة، وتوقف الشيخ الصيرفي وفسره الإمام بعدم الحكم، والأولى أن يفسر بعدم العلم، لأن الحكم قديم عنده ولا يتوقف تعلقه على البعثة لتجويزه التكليف بالمحال. هذا هو الفرع الثاني يا شيخ طلحة، من الفرعين أو من المسألتين اللتين قلنا إنهما يبحثان على سبيل التنزل. انتهينا من بحث قاعدة التحسين والتقبيح وهل هما شرعيان أو عقليان، ثم ذكر المصنف مسألتين على سبيل التنزل. المسألة الأولى مسألة شكر المنعم انتهينا منها، المسألة الثانية للأفعال الاختيارية قبل البعث. قلنا بالأمس أولا يلاحظ على ما ذكره الشيخ البيضاوي أنه كان المفروض أن يبحث هذه المسألة على سبيل التنزل بعد تسليم قاعدة التحسين والتقبيح العقليين، فكان عليه أن يذكر خلاف الأشاعرة في هذه المسألة مع المعتزلة كما صنع باقي الأصوليين الذين تناولوا هذه المسألة. لكن عندما ننظر إلى المتن نجد أن الإمام البيضاوي قد تناول الخلاف داخل المذهب المعتزلي، فذكر آراء ثلاثة، هذه الآراء هي آراء داخل المذهب المعتزلي ولا تمثل خلافا بين الأشاعرة والمعتزلة. فالفرع الثاني هذا ليس تفريعا على ما تقدم، لأنه لم يذكر خلاف الأشاعرة مع المعتزلة، وإنما ذكر خلاف المعتزلة مع المعتزلة. هذا أول أمر. الأمر الثاني أن الشيخ قال الفرع الثاني الأفعال الاختيارية قبل البعث، وطالما أن الخلاف داخل الإطار المعتزلي فلا بد من تحرير محل النزاع عند المعتزلة أنفسهم. فابتداء الأفعال تقسم إلى أفعال اضطرارية وإلى أفعال اختيارية. الأفعال الاضطرارية هي التي ينتفي فيها الاختيار كأفعال الملجأ والمكره، هذه الأفعال لم يقع خلاف فيها بين المعتزلة في أنه لا حكم يتعلق بهذه الأفعال. طيب، الأفعال الاختيارية تنقسم أيضا إلى قسمين: قسم لا يمكن الاستغناء عنه، وقسم يمكن الاستغناء عنه. ما لا يمكن الاستغناء عنه تسمى الضرورية، وهذه أيضا لم يقع الخلاف فيها بين المعتزلة في أنها مباحة كالأكل والشرب الضروريين، مش مطلق الأكل والشرب، الأكل الذي به الحياة والشرب الذي به الحياة، وكالتنفس. التنفس اضطراري ولا اختياري؟ التنفس اختياري، لكن ضروري ولا غير ضروري؟ هنقسم اضطراري ليس فيه اختيار، اختياري فيه اختيار، الاختياري نفسه فيه ضروري وغير ضروري. بس التنفس برضو ممكن يتحكي للضرورة، لا مش تقدر تمتنع عن التنفس. نعم، مش تقدر تمتنع ولا تقدرش تمتنع ماشي، يبقى ده ضروري وليس اضطراري. اضطراري اللي هو لا اختيار له فيه، انت مش تعمل التنفس ده باختيارك. طيب، والاختياري ينقسم إلى ما لا يمكن الاستغناء عنه وهو ضروري، زي الأكل الضروري والشرب الضروري وزي التنفس. والقسم الثاني ما يمكن الاستغناء عنه اللي هو عبر عنه هنا بقوله الأفعال الاختيارية. فالاختيار الأفعال الاختيارية في قوله الأفعال الاختيارية قبل البعثة لا يراد منها الأفعال التي تقابل الاضطراري، لا يراد منها الأفعال التي تقابل الاضطرارية، وإنما يراد منها الأفعال التي تقابل الضرورية، اللي هما يعني هي والضرورية. هذه الأفعال الاختيارية والضرورية يكونان قسما أقساما للأفعال الاختيارية. فأنت الأحسن ترسم الشجرة كده من الأول خالص، تقول الأفعال تروح مقسمها إلى أفعال ضرورية وإلى أفعال اضطرارية وأفعال اختيارية، ثم تقسم الاختيارية إلى ضرورية وغير ضرورية، وبين قوسين كده تروح كاتب بين جنب الغير الضرورية تقول هي الاختيارية المذكورة في كلام البيضاوي. عرفت تعمل الشجرة كده إزاي؟ وريني رسمت إيه يا شيخ طه؟ بقول وريني ماذا رسمت، رسمتها صح ولا لا الشجرة؟ لا أنا فقط كتبت هنا لا يراد من التي تقابل الاضطرارية بل الضرورية. أيوة الأفعال الاختيارية. المراد المصنف. أيوة مراد المصنف الأفعال الاختيارية ما يقابل الضروري. نعم. بل يعني ليس مراده ما يقابل الاضطراري ولكن ما يقابل الضروري. خلاص؟ طيب هذه الأفعال اللي هي الاختيارية التي ليست ضرورية، تعالى يا شيخ طلحة، تنقسم إلى قسمين. الأفعال الاختيارية اللي هي غير ضرورية تنقسم أيضا إلى قسمين. قسم يدرك العقل فيه مصلحة ومفسدة، وقسم لا يدرك العقل فيه مفسدة ولا مصلحة ولا مفسدة. تمام؟ طب القسم الذي أدرك العقل فيه مصلحة ومفسدة، هذا أيضا لم يقع الخلاف بين المعتزلة فيه، لأنهم قالوا إذا أدرك مصلحة، إذا أدرك مفسدة في الترك فهو الواجب، وإذا أدرك مفسدة في الفعل فهو المحرم، وأدرك مصلحة في الفعل فهو المندوب، وأدرك مصلحة في الترك فهو المكروه. أما اللي وقع الخلاف فين؟ وقع الخلاف في الأفعال غير الضرورية التي لم يدرك العقل فيها مصلحة ولا مفسدة. إذن قول البيضاوي الأفعال الاختيارية قبل البعثة، هذه الأفعال التي وقع فيها النزاع عند المعتزلة مقيدة بقيدين. تعرف تقولهم بقى ما هما هذان القيدين؟ أحدهم أن العقل لا، كونه هذه الأفعال العقل لم يدرك فيها مصلحة ولا المصلحة والمفسدة، والثاني كونه قبل البعثة. لا اختيار الثاني ألا تكون ضرورية. ألا تكون ضرورية. يبقى الأفعال المختلف فيها مقيدهم بقيدين، مختلف فيها عند المعتزلة ألا تكون ضرورية وألا يدرك العقل فيها مصلحة ولا مفسدة. لكن إذا هم اعترفوا أن هذه الأفعال العقل لا يدرك فيها مصلحة، ثم لماذا يكلفون العقل؟ لماذا يقولون أن العقل يدرك؟ نعم، الآن وقع فيها النزاع، ما احنا ذكرنا في بداية المسألة أنه لا يظهر لنا وجه تفريع هذه المسألة، أو بلاش نقول لا يظهر لنا، احنا بننتقد الشيخ البيضاوي في ذكره لهذه المسألة لأنها لا تتفرع على قاعدة التحسين والتقبيح، نفس السؤال الذي تسأله أنت. نحن نعترض به على الشيخ البيضاوي، نقول إن المسألة لا تتفرع، ثم أنت ذكرت خلاف المعتزلية، وكان الواجب أن تذكر لنا أمرا أو مسألة تتفرع على هذه القاعدة على سبيل التنزل، يعني تأتي بفرع المعتزلة يقولون فيه العقل يدرك، ثم الأشاعرة يقولون لا يدرك، يبقى خلاف أشعار المعتزلة. فاحنا بنعترض على هذا الايه، على هذا الفرع. طيب لكن الآن الخلاف بين المعتزلة في حكم هذه الأفعال. طيب هم انقسموا إلى فرق ثلاث، فرقة تقول بأن حكم هذه الأشياء هو الإباحة قبل البعث، خد بالك مش بنتكلم على الأفعال بعد البعث، لا قبل البعث، حكم هذه الأفعال عند فريق من المعتزلة هو الإباحة، وعند فريق آخر الحظر، وعند فريق ثالث الوقف. تمام. طيب، الفرع الثاني، الأفعال الاختيارية قبل البعثة مباحة عند البصرية لطائفة من المعتزلة وبعض الفقهاء، محرمة عند البغدادية وبعض الإمامية وابن أبي هريرة من الشافعية، وتوقف الشيخ والصيرفي. احنا قلنا المراد بالشيخ في كلام البيضاوي الشيخ أبو الحسن الأشعري. فين؟ لا، لا بعض الفقهاء، لا مش احنا، بعض الفقهاء. اذا المعتزلة عندهم اما مباح او محرم، لكن ليس هناك منهم من توقف. لا هناك، لا عندهم ايضا من توقف. هنا ايضا احنا امبارح لو حضرت معانا كنا قلنا عبارة الشيخ البيضاوي من اول الفرع الثاني لحد التكليف بالمحال، العبارة عليها العديد من الملاحظات. تمام. طيب، المراد بالشيخ هنا قلنا الشيخ أبو الحسن الأشعري، لأنه نقل عنه التوقف في الأفعال قبل البعثة. لكن ما المراد بتوقف الشيخ الأشعري؟ المراد كما هو يعني معلوم من مذهب الشيخ أبو الحسن الأشعري، مراده بالوقف نفي الحكم قبل البعثة، وليس مراده بالوقف اللي هو التردد والحيرة. هناك رأي ثالث فعلا عند المعتزلة وهو الوقف، وهذا الوقف عند المعتزلة معناه الحيرة والتردد، مش عارفين فيها حكم ولا لا، وحكمها ايه لا ندري. لكن الوقف عند الشيخ الأشعري معناه نفي الحكم قبل البعثة، فالأشعري جازم بأنه لا يوجد حكم قبل البعثة. فيبقى هنا الشيخ البيضاوي عليه ملاحظة أنه جاء برأي أبو الحسن الأشعري وجعله ثالثا داخل الخلاف المعتزلي، وفسر الوقف أو جعل الوقف رأيا للأشعري على معنى عدم العلم، وهذا غير صحيح، بل هناك رأي ثالث عند المعتزلة بالفعل، وهذا الرأي الثالث هو الوقف، لكن الوقف عند المعتزلة معناه التردد والحيرة. تمام. لكن الوقف عند الأشعري معناه أنه لا حكم، نفي الحكم قبل البعث. فهناك فرق بين وقف الأشعري ووقف المعتزل، فرق من وجهين. الوجه الأول أن الوقف عند الأشعري في جميع الأفعال، لكن الوقف عند المعتزلة، عند هذا الفريق من المعتزلة، في الأفعال الاختيارية التي ليست ضرورية والتي لم يدرك العقل فيها حسن ولا قبح. الأمر الثاني أن الوقف عند الأشعري معناه عدم الحكم، والوقف عند المعتزلة عند هذا الفريق من المعتزلة عدم العلم أو الحيرة. تمام. يبقى أدي ملاحظة كمان على الشيخ العلامة البيضاوي. طيب، وفسره الإمام بعدم الحكم، وفسره الإمام اللي هو الإمام الرازي. قلنا أيضا هذا خطأ في النقل عن الشيخ الرازي، لأن الموجود من كلام الشيخ الرازي أنه عندما ذكر هذا الوقف، وقف الأشعري، ذكر احتمالات ستأتي معنا في تفسير كلام الشيخ الأشعري، ولم يختر أو لم يرجح في النقل شيئا، بل في موضع آخر رجح أمرا آخر، وليس هو عدم الحكم، وإنما رجح عدم العلم كما سيأتي معنا. يبقى هنا خطأ أيضا في النقل على الشيخ الإمام الرازي. ثم خطأ في التفسير في قوله والأولى أن يفسر بعدم العلم. الشيخ البيضاوي فسر وقف الأشعري بأنه عدم العلم بالحكم. قلنا هذا خطأ في التفسير. لماذا؟ لأنه إذا احتمل كلام الشيخ الأشعري أو احتمل قول القائل احتمالات، فنعين الاحتمال الذي يتفق مع مذهب وقاعدة صاحب هذا القول. فالإمام الأشعري لما قال الوقف تحتمل احتمالات، تحتمل عدم الحكم، وتحتمل عدم العلم بالحكم، ويحتمل عدم العلم بتعيين الحكم. يعني لا ندري، ممكن يكون هل المراد بالوقف هو أنه ليس هناك حكم، أم أن لا ندري هل هناك حكم أو لا، ولا هناك حكم لكن لا ندري عين ذلك الحكم، هل هو الحظر ولا الإباحة. دي احتمالات. طب أي الاحتمالات هو المراد؟ نعين الاحتمال الذي يتفق، طالما ليس عندنا دليل نعين احتمال الذي يتفق مع مذهب الأشعري. مذهب الأشعري أنه لا حكم قبل البعث، وهذا عام في جميع الأفعال. فالشيخ البيضاوي أبى إلا أن يفسر الوقف، وقف الأشعري، بعدم العلم، فقلنا هذا خطأ في التفسير. طب ما الذي دعاه إلى أن يفسر وقف الأشعري بعدم العلم؟ أفصح البيضاوي عن هذا السبب في قوله أو في تعليله، لأن ده تعليله، لأن الحكم قديم عنده. يبقى اللام دي تعليل لإيه؟ أيوة، عايزين كلمتين ورب غطاهم، تكتب كده تقول لأن هذا تفسير للأولوية. سؤال الأولى، يبقى ده تفسير للأولوية. لأن الحكم قديم عنده. فالذي دعا البيضاوي إلى هذا هو أن الحكم عند الأشعري قديم، وطالما الحكم عند الأشعري قديم يبقى لا يتأتى نفي الحكم قبل البعث. قلنا للشيخ البيضاوي إحنا كلامنا في الحكم الأصولي وليس في الحكم الكلامي. الحكم الكلامي هو القديم، لكن الحكم الأصولي حادث، لأن احنا قلنا الحكم الأصولي ليس أكثر من الحكم الكلامي، لكن قد أضيف إليه قيد التعلق التمييزي، والتعلق التمييزي هذا حادث لأنه لا يكون إلا بعد البعث. وده هو الذي يعني يثبته الأصوليون تارة وينفونه تارة أخرى، لا يتكلمون عن الحكم اللي هو الكلامي. لكن الشيخ البيضاوي لأنه حمل الكلام على الحكم الكلامي ففسر الوقف بعدم العلم، قال لأن الحكم قديم عنده فلا يتأتى القول بأنه يعني بأن الوقف معناه عدم الحكم، لأن في حكم والحكم قديم. ثم قال الشيخ البيضاوي ولا يتوقف تعلقه على البعثة لتجويزه التكليف المحال. الشيخ البيضاوي لما ذكر هذه العلة أو هذا التعليل كأنه استشعر سؤالا حاصله، سلمنا أن الحكم قديم عند البيضاوي، لكن لما لا يقال إن التعلق هو الحادث؟ وهذا التعلق الحادث موقوف على البعثة. فالشيخ قال لا يقال إن أنه متوقف، أن هذا التعلق متوقف على البعثة، لأنه بالإمكان أن يتعلق الحكم قبل البعثة. طيب تعلق الحكم قبل البعثة ده فيه أن المخاطب لا يعلم بالخطاب. فالشيخ قال لا، ما هو الإمام البيضاوي ممن يجوزون التكليف بالمحال، ما هو لو تعلق الخطاب قبل البعثة يبقى المخاطب لن يعلم، لأنه لا يعلم إلا بالبعث. فقال لا، ما فيش إشكال في هذا، لأن هذا تكليف بالمحال، والتكليف بالمحال جائز عند الأشعري. ده كلام البيضاوي، لكن بتاع التجديد احنا هنعترض بيها يا شيخ. قول بقى لكن ايه؟ لكن التكليف المحال من جوزه قال ان النيه او محاوله الامتثال هو بذلك نقول انا ممتثل. ففي هذه الحاله اذا ما عرف الحكم، ما بلغ الحكم، كيف يمتثل؟ كيف يحاول الامتثال؟ كويس، عشان كده احنا قلنا بالامس ان اولا لا نسلم ان هذا تكليفا بالمحال، ولكن هذا من باب تكليف المحال، وذكرنا لو انت كنت فاكر معانا من كام شهر كده فرقا بين تكليف المحال والتكليف بالمحال. ما الفرق؟ التكليف او تكليف المحال يكون الخلل فيه راجعا الى نفس المكلف، الى المكلف نفسه. تكليف المحال كتكليف الغافل، هنا الخلل في الايه، في المكلف لانه لا يعلم بالخطاب. لكن التكليف بالمحال يكون الخلل فيه راجعا الى المكلف به، كان يكلف الرجل مثلا بان يحمل صخره عظيمه، فهنا ما فيش اشكال ان الرجل يذهب ويحاول ان يمتثل فياخذ في المقدمات ويحاول يرفع الصخره، لا يستطيع، يبقى هو كده ممتثل، صح؟ طيب الحاله بتاعتنا دي اللي هو ايه، لو قلنا ان لا يتوقف تعلق الخطاب على البعثة، هل هذا من قبيل تكليف المحال ولا التكليف بالمحال؟ تكليف بالمحال. لا، هو المخاطب كده كده مخاطب، لا تكليف المحال، تكليف المحال. يبقى الشيخ بيقول التجويزي التكليف بالمحال، لا، لهذا تكليف المحال، تكليف المحال غير جائز. التكليف بالمحال يكون راجع بالمحال، يكون راجعا الى المكلف به. ما كتبتش امبارح؟ لكن المحال من غير الباء يبقى الخلل فيه راجعا الى الايه؟ المكلف نفسه. معايا يا شيخ طلحه؟ يبقى بيقول لي تجويزه التكليف بالمحال، نقول له لا، هذا ليس من قبيل التكليف بالمحال، وانما هو من قبيل تكليف المحال، من قبيل تكليف المحال. هذه واحدة. الثانية، على التسليم بأن هذا من قبيل التكليف بالمحال، في نقطة في مذهب الأشعري أنه قد أجاز التكليف بالمحال، ولكنه لم يقل إيه بأنه واقع، فقال هو جائز غير واقع. مذهب الأشعري في التكليف بالمحال أنه جائز غير واقع، وأنت قد جعلته واقعا لما قال لتجويزه التكليف بالمحال، لما قال ان هو يفسر الوقف بعدم العلم لان الحكم قديم عنده ولا يتوقف تعلقه على البعث، يبقى انت كده جعلته ايه، واقعا، وهذا خلاف مذهب الاشعري الذي تقوم بتفسير كلامه. يبقى اولا ده ليس تكليفا بالمحال، ثانيا على فرض ان كلامك صحيح ان ده تكليف بالمحال، فهو يعني عند الاشعري جائز غير واقع، وأنت قد جعلته إيه؟ واقعا، ودخل خلاف ما إيه؟ كلام الشيخ. تمام؟ طبعا عدنا عملنا لك إعادة سريعة يا سيدي. أقول هذا هو الفرع الثاني من الفرعين اللذين أشار إليهما بقوله فرعان على التنزل. يبقى هو كان المفروض أن يكون هذا الفرع أن يبحثه على سبيل التنزل، ويكون يعني متفرع على القاعدة اللي هي السابقة، قاعدة التحسين والتقبيح، لكن البحث هذا ليس متفرعا على القاعدة على ما ذكره الشيخ البيضاوي، ثم ذكر خلافا معتزليا معتزليا، ولم يذكر خلافا أشعريا معتزليا، يعني خلاف ما صنعه باقي الأصوليين. طيب، وحاصله أن الأفعال الصادرة من الشخص قبل بعثة الرسول، وحاصله أن الأفعال الصادرة من الشخص قبل بعثة الرسول، اللام هنا في الرسول للجنس، يعني قبل بعثة رسول، أي رسول، ومعنى كده الخلاف ده يجري في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبعثة غيره من الأنبياء. إن كانت اضطرارية كالتنفس في الهواء، طبعا التمثيل بالتنفس للاضطرارية تمثيل غير صحيح، لأن التنفس في الهواء ليس اضطراريا وإنما هو اختياري ضروري، لأن الاضطراري هو الذي ينتفي فيه الاختيار، والتنفس في الهواء الاختيار موجود ولا غير موجود؟ التنفس في الهواء يخرج جانب الهواء ولا يتنفس يعني اضطرارية كالتنفس في الهواء. المثال غلط. مثلا كان مثلا حركة القلب مثلا، اي كل افعال الافعال الاضطراريه التي ليست فيها اختيار، حركه المرتعش، حركه الملجا، حركه المكره، واحد شلته كده ورميته على واحد فقتله، فهذا المرمي ملوش اختيار، هو ساقط كده في الهواء، ليس له ايه دي اختيار، ده شلته من بلكونة ورميته هو واقع في الهواء، الحركة دي له فيها اختيار؟ دي اضطرارية. لكن التنفس اضطراري، كأنه مكره يعني، لو تنفس هيموت فهو كأنه مكره، بس يفعله باختياري. النفس الأخير اللي هو بعديه يموت ممكن. النفس الأخير وإلا مات بعده، ممكن ممكن يكون يقصد النفس الأخير يعني. على اية حال هو كان يعني لو يقصد كده كان طيب هو مفهوم معنى الاضطراري ومعنى الضروري ومعنى الاختياري، مش كده؟ ده مفهوم. كنا نتنازع بقى في المثال ده تبع هذا القسم ولا ذاك القسم، يعني لن نقف عند هذا كثيرا يعني. المهم من الاقسام مفهوم معناها يعني. ان كانت الاضطرارية كالتنفس في الهواء وغيره، ففي المحصول والمنتخب انها غير ممنوع منها قطعا. هو دلوقتي الشيخ بيحرر محل النزاع داخل الايه المعتزله، احنا قلنا ان الاضطراري غير ممنوع من هذا من الافعال الاضطراريه بالاتفاق عند المعتزله. قال في المحصول الا اذا جوزنا التكليف بما لا يطاق، واحنا قلنا المثال الذي ذكره الشيخ ان التنفس في الهواء مقدور للمكلف وصادر باختياره، فعلى فرض انه منع منه لا يكون تكليفا بما لا يطاق. يفرض ان الشرع كلفه بان يحبس نفسه، يبقى هذا من قبيل التكليف بما لا يطاق. لا، هو لو الشرع كلفه بأن يحبس أنفاسه هذا تكليف بما يؤدي إلى هلاكه، كأن كلفه الشرع مثلا أن يطعن نفسه، ده تكليف بما لا يطاق. جه الشرع قال لك اقتل نفسك، ده تكليف بما يؤدي إلى الهلاك. طيب، وعبر بعض الشارحين وصاحب التحصيل عن هذا بأنه مأذون فيه، اللي هو هذا القسم يعني. وفيه نظر، فسيأتي في آخر هذه المسألة أن عدم المنع الشارع لم يمنعك من هذه الأفعال الاضطرارية لا يستلزم الإذن فيه، لأن الإذن هو الإباحة والإباحة حكم شرعي لا يثبت إلا بالشرع. ده كلام الشيخ الإسنوي، لكن احنا نقدر نرد عليه ونقول له أن الإباحة كما أنها تكون شرعية تكون أيضا إيه عقلية، ولذا نجد عند المعتزلة أنهم قسموا الأحكام العقلية إلى أقسام خمسة. فلما قالوا الوجوب والندب والإباحة والحرمة والكراهة، ده قالوها بناء على إيه؟ بناء على ما يدركه العقل من المصلحة والمفسدة في الأفعال. فلو هم أرادوا بالإباحة الإباحة العقلية يبقى ما فيش ما يمنع من هذا. الشيخ بيقول ايه فيه نظر، فان عدم المنع لا يستلزم الاذن فيه، لان الاذن هو الاباحه والاباحه حكم شرعي. اذا لم يستلزم الاذن فيه اللي هو بمعنى الاباحه الشرعيه، لكنه يستلزم الاباحه العقليه، لانه اذا لم يمنعك فالعقل بيحكم بانه ايه بان عدم المنع مستلزم للاذن. اذا الشارع لم يمنعك من الفعل المعين، تمام، العقل بيحكم بايه؟ بيحكم باباحته، ويقول انه اذا لم ياذن فمعناه انه ايه؟ انه اذا لم يمنع فمعناه انه قد اذن. ايه؟ نازل من الشرع. مش سامع بيقول ايه الشكل. بيقول ان هذا الاستنباط ناشئ من الشرع، استنباط الاباحه ناشئ من الشرع وليس من العقل. العقل حكم بهذا. فهمنا من عدم المنع الاذن. نعم. بس هو الشيخ بيمنع، يعني بيقول لا انه اذا لا اذا اذا اذا الشرع لم يمنع ده لا يدل على الاذن، ولان الاذن حكم شرعي فيفتقر الى الايه؟ الى النص. فاحنا قلنا له لا، ما هو الاباحه كما تكون شرعيه تكون ايضا عقليه. ما هو العقل حتى عند المعتزله كاشف عن الاحكام، هو كاشف عن حكم الله عز وجل. انت استنبطت من كلام الشارع بالعقل، مش كده؟ طيب يعني عقلك كشف عن هذا، فيصح انك تنسب الاباحه الى العقل باعتبار ان العقل هو الذي كشف عنها. فهل هذا الكشف العقلي كاف في التعبد عند المعتزله؟ نعم. احنا كل المساله اصلا مذكوره عند المعتزله. احنا بنقول لا، احنا عندنا يتناول او لا يتناول، يعمل اللي هو عايزه لان مفيش حكم. يعني احنا هذا الكلام لا يرد عندنا. احنا عندنا ايه؟ انه قبل البعث لا يوجد حكم، لا وجوب ولا اباحه ولا ندب ولا اي حاجه، فهو حر يعمل اللي هو عايزه. فبيقول الإباحة حكم شرعي لا يثبت إلا بالشرع والفرض عدم وروده. وأما الأفعال الاختيارية كأكل الفاكهة وغيرها فهي مباحة عند المعتزلة البصرية وبعض الفقهاء، أي من الشافعية والحنفية، مش الحنفية بس، مين اللي كان بيسأل؟ مش الحنفية بس، كما قال في المحصول والمنتخب. ومحرمة عند المعتزلة البغدادية اللي ذكره الشيخ هنا، ما يعني في بداية الشيخ الإسلامي بيقول إن الأفعال إن كانت اضطرارية ثم تحدث عن الاختيارية اللي احنا قلناه من التفصيل أدق، يعني وده مأخوذ من كتب أخرى، يعني إن هو الأفعال نقسمها لاضطرارية واختيارية، والاختيارية نقسمها إلى ضرورية وغير ضرورية، وغير ضرورية نقسمها إلى ما يدرك العقل فيه حسنا وقبحا وما لا يدرك فيه حسنا ولا قبحا. فالخلاف فعلا في اكل الفاكهه ونحو ذلك اللي هي من الافعال التي ليست ضروريه. تمام. فهي مباحه عند المعتزله البصريه وبعض الفقهاء اي من الشافعيه والحنفيه كما قال في المحصول والمنتخب، ومحرمة عند المعتزلة البغدادية وطائفة من الإمامية وأبي علي بن أبي هريرة من الشافعية. وذهب الشيخ أبو الحسن الأشعري وأبو بكر الصيرفي من الشافعية إلى أنها على الوقف، واختاره الإمام فخر الدين وأتباعه. فإن قيل سيأتي في آخر الكتاب أن الأصل في المنافع الإباحة على الصحيح، قلنا الخلاف هناك فيما بعد الشرع، دي مسألة ودي مسألة، فلا تخلط المسألتين ببعض. الخلاف الذي سيأتي الأشياء حكمها إيه؟ الإباحة ولا الحظر ولا الخلاف هذا اللي هو الآتي خلاف بعد الشرع. قلنا الخلاف هناك فيما بعد الشرع بأدلة سمعية، ولم يحرر المصنف مذهب المعتزلة، وقد حرره الآمدي في الإحكام وتبعه عليه ابن الحاجب. يعني إيه لم يحرر المصنف مذهب المعتزلة يا شيخ حسب الله؟ بيقول لم يحرر المصنف مذهب المعتزلة. كيف لم يحرر مذهب المعتزلة؟ لم يذكر القيود اللي احنا ذكرناها، ان هي تكون غير ضرورية، قول انه قال الاختياريه يعني يقصد بها غير الضروريه، لكنه لم يذكر ان الخلاف في الافعال التي لم يدرك العقل فيها حسنا ولا قبحا. تمام. وتبعه عليه ابن الحاجب اللي وقد حرره الامدي في الاحكام وتبعه عليه ابن الحاجب، فقال محل هذا الخلاف عندهم في الافعال التي لا دلاله للعقل فيها على حسن ولا قبح، فإن اقتضى ذلك يعني إيه؟ فإن اقتضى ذلك اقتضى إيه؟ فين فاعل اقتضى؟ ولا ذلك هو الفاعل؟ ولا ذلك دي مفعول؟ فإن اقتضى ذلك إن اقتضى هو اللي هو إيه؟ فإن اقتضى أي العقل إن اقتضى ذلك إن اقتضى أي العقل هو أي العقل ذلك المشار إليه اللي هو الحسن أو القبح. فإن اقتضى العقل حسنا أو قبحا صح كده؟ التقدير ده موافقين عليه ماشي يا شيخ فارس؟ موافق على هذا التقدير؟ ما بتكتب ايه؟ قول فإن اقتضى ذلك. عندنا دلوقتي فاعل اقتضى فين وعندنا مشار إليه بتاع ذلك. فأنا بقدر بقول ايه؟ بقول فإن اقتضى أي العقل ذلك اللي هو المشار إليه اللي هو الحسن والقبح. والتقدير فإن اقتضى العقل حسنا أو قبحا انقسمت إلى الأحكام الخمسة اللي هي ايه هي اللي انقسمت إلى الأفعال إلى الأحكام الخمسة اللي هي الأفعال أو أحكام الأفعال يعني. تقدير كده تمام؟ العقل ايه؟ مفيش غير العقل هو اللي قسم. يبقى ان اقتضى العقل يعني. انقسمت الى الاحكام الخمسة لان ما يقضي العقل بحسنه ان لم يقنع فين؟ تمام. لان ما يقضي العقل بحسنه ان لم يترجح فعله على تركه فهو المباح. وان ترجح نظر إن لحق تاركه الذم فهو الواجب وإلا فهو المندوب. وما يقضي العقل بقبحه إن لحق فاعله الذم فهو الحرام وإلا فهو المكروه. اللي هو احنا قلناه قبل كده ايوه لا ما احنا قلناها المصلحه والمفسده. دلوقتي انظر في الفعل المعين ده خلاص فالعقل بيقول لي ده فيه مفسده في الترك يكون ايه؟ لا مفسده في الترك يكون ايه؟ واجبا. طب نظرت لقيت فيه مفسده في الفعل مفسده يبقى ايه؟ حرام. نظرت لقيت فيه مصلحه في الفعل وما فيش مفسدة في الترك يبقى ايه؟ لقيت في مصلحة في الفعل وما فيش مفسدة في الترك يكون ايه؟ مصلحة في الفعل مندوبا. ولقيت مصلحة في الترك ولا توجد مفسدة في الفعل يبقى ايه؟ مكروه. طب ما فيش ولا مصلحة ولا مفسدة يعني ما فيش مصلحة غالبة ولا مفسدة غالبة يعني لما يترجح شيء على شيء يبقى في هذه الحالة ايه؟ مباح. طب لما يدرك العقل لا مصلحة ولا مفسدة ده فيه بقى ايه؟ ده اللي فيه النزاع. لما يترجح جانب على جانب يعني مصلحة الفعل ليست ايه راجحة على مصلحة الترك. ما مش هيتأتى نقول فيه مصلحة ومفسدة لان طالما دخلت كلمة مفسدة دي بقى لازم هياخد أحد الأحكام الايه؟ الأربعة غير غير لكن الذي هو يقول هذا التقسيم ليس عقليا بس هو يقول وما يقضي العقل بقبح إن لحق فاعله الذنب فلا يتكلم عن المفسد والمصلحة. لا ما هو عندهم إن إن إن الحكم الشرعي اللي هو فيه ذم أو مدح تابع لما يدركه العقل في الأفعال من المصلحة والمفسدة. فإذا أدرك مصلحة أو أدرك مفسدة حكم العقل بشيء ويأتي الشرع إيه؟ مؤكدا لما أدركه العقل. إحنا عندنا إن بالبعثة إن الأحكام دي الشرع جاء مؤسسا ومنشئا. هم عندهم إيه؟ إن الشرع طبعا مقصود بالشرع هنا اللي هو الإيه؟ الخطاب اللفظي. عندهم جاء ايه؟ مؤكدا لما ادركه العقل وما عندهمش خطاب نفسي مش كده؟ لكن معنى كده ان ما عندهمش الاحكام قديمه برضو عند المعتزله، بس ما عندهمش خطاب نفسي بس زي الاحكام القديمه المعتزله، لكن المعنى ده موجود عندهم بس هم ما عندهمش الا العلم. فعندهم هذه الاحكام موجوده في العلم القديم، لكن ياتي الشرع اللي هو الخطاب اللفظي مؤكدا لما ادركه العقل تاره وكاشفا تاره اخرى في الاحكام التي لا يستقل العقل بادراكها. احنا قلنا المعتزله لا يقولون بان العقل يدرك جميع الاحكام، بل يدرك الاحكام في بعض الافعال دون بعض. فياتي الشرع عند المعتزله كاشفا تاره ومؤكدا لما ادركه العقل تاره اخرى. فهو ما بيقول لي هنا لاحقاه الذم، ايوه لاحقاه الذم لانه تابع لحكم العقل. لكن لو كل مش متساوي قد يدرك عقل مصلحة وعقل اخر يقول بنفسه، يعني الخلاف ده واقع حتى بين العقول. طيب ما احنا عشان كده احنا لا نتبنى مذهب المعتزلة. انت بتوجهي الى اضطراب ده. لا لا، هو المعتزل اولا يعني انا ذكرت قبل كده ان في التحسين والتقبيح المساله اعوص من هذا. يعني احنا لما نعلى شويه في ابن الحاجب هنلاقي ان المعتزل نفسهم عندهم مذاهب كمان في المساله. يعني في فريق بيقول كده وبيقول ده راجع لان العقل يعني الفعل له جهه تحسين وجهه تقبيح، وبعضهم بيقول انما هي وجوه واعتبارات برضه بعض المعتزله. فلاجل ان يعني هذا المذهب بناؤه في هذه المساله بناء ضعيف، هتجد ان هم هتجد تفريعات كتير. يعني ما يعني مسألة تحسين التقبيح دي عند المعتزلة طويلة جدا طويلة جدا. ليه؟ احنا عندنا كلمة ورد غطاها. حتى ما تروح تشوف انت كلام الشيخ مصطفى صبري في مواقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين في المسألة دي يقول لك احنا لا يتأتى علينا الطعن لا في هذه المسألة ولا في مسألة تعليل أفعال الله عز وجل بمصالح العباد، لأن احنا مذهبنا مضطرد منع التعليل مطلقا. لكن الغير هو اللي هتيجي عليه الاشكالات دي نتيجه اللي انت بتقول العقل والعقل هيختلف من شخص الى اخر، فهيضطر ان هو عايز يوجد قاعده مضطرده، فانه يضطر يجي يا اما هتلاقيه انه بيتكلف التاويل في مساله. وهو هتلاقي فيه امثله كمان جيده في موقف العقل لهذه المساله ومساله التعليل. المسالتين مرتبطين ببعض. هو اللي بيقوله الشيخ فارس ما هو اعتراض يتوجه اليهم، وهم بيضطروا او يضطرون الى التأويل في مسألة. لكن احنا بالنسبة لنا قياس واحد طردناه في جميع المسائل، ومهما حاول المخالف لا مسألتنا واضحة تماما. طيب، وقوله وفسره الامام اي فسر الامام فخر الدين، اي فسر الامام فخر الدين هذا التوقف الذي ذهب إليه الشيخ اللي هو أبو الحسن الأشعري بعدم الحكم، أي لا حكم في الأفعال الاختيارية قبل الشرع. فبحث المصنف معه في هذا، بحث المصنف معه مع مين؟ مع فخر الدين، تمام، مع الرازي في هذا. فقال الأولى أن يفسر بعدم العلم بالحكم، يعني أي لها حكم ولكن لا نعلمه بعينه، ولا يفسر بعدم الحكم. ده كده شيخ الإسنوي بيشرح كلام البيضاوي، لأن الحكم قديم عند الأشعري ثابت قبل وجود الخلق، فكيف يستقيم نفيه بعد وجودهم وقبل البعثة؟ والضمير في قوله عنده يعود إلى الأشعري. عنده دي فين بقى؟ دي في المتن ولا إيه؟ عنده في المتن، لأن الحكم قديم عنده، فيقول والضمير في قوله عنده يعود إلى الأشعري. بيقولوا في بعض الشروح، يعني في بعض الشروح المنهاج، بعض الشروح قالوا أنه عائد إلى الإمام اللي هو الرازي، يعني هو قديم عند الرازي فعلا وقديم عند الأشعري، لكن الضمير الأولى أن يعاد إلى أبو الحسن أو الصواب، يعني بيقول وهو مردود، وهو اللي هو إيه يعني اللي هو إيه، هو أقرب مثلا، بيقول وهو مردود، هو اللي هو إيه، هو السير البيضاوي، السير البيضاوي كلام الأشعري، وهو مردود اللي هو بيتكلم عن الضمير، وهو اللي إيه يرجع الضمير، يرجع الضمير إلى فخر الرازي، يرجع الضمير إلى فخر الرازي اللي هو كلام بعض الشراح، تمام. وهو مردود اللي هو قول بعض الشراح يا شيخ محمد عادل، اللي هو أن إيه، أن الضمير يعود إلى الرازي، هذا الكلام مردود، لأن تفسير القول راجع إلى مقتضى قاعدة قائله لا قاعدة مفسره. هو الشيخ دلوقتي نقل مذهب نقل كلام الأشعري اللي هو الوقف، ثم نقل كلام مفسره اللي هو الرازي، ثم قال لأن الحكم قنيب عنده، الأولى أن ترجع الضمير على مقتضى قاعدة القائل ولا على كلام المفسر، ده هو الأساس والمحور هو القائل، يبقى ما رجع الضمير يبقى أرجعه إلى الأشعري. لأن تفسير القول راجع إلى مقتضى قاعدة قائله لا قاعدة مفسره. بس هو برضو اللي أرجع الضمير للرازي له وجه ليه، لأن الشيخ البيضاوي بيناقش الرازي في تفسير الوقف، صح؟ يقول والأولى أن يفسر بعدم العلم، يبقى هو بيناقش ويبحث مع الرازي في تفسير الوقف عند الأشعري، فعايز يعني يقيم الحجة على الرازي أو يرشد الرازي إلى ما هو الأولى، فبيقول لي أن الحكم عنده، يعني احتمال يقول لي أن الحكم عنده، يعني اللي هو الرجل الذي تقوم بتفسير كلامه اللي هو الأشعري الحكم عنده قديم، أو احتمال أن هو يكون يقول له يعني لا يتأتى هذا التفسير منك، لأن مذهبك يا أيها الرازي أن الحكم قديم عندك، لكن أي الأمرين أولى؟ أنك ترجع الأشعري. ليه؟ لأن ممكن الرازي يرد يقول إيه؟ يقول والله هو قديم عندي، لكن أنا مش بشرح كلامي، ده أنا بشرح كلام الأشعري. لو هو ألزمه قال له لا ده قديم عندك يا أيها الرازي، يقول طيب ماشي، وأنا بشرح كلام الأشعري. يبقى وبيشرح كلام الأشعري والأشعري الحكم عنده قديم، يبقى كان يبقى إرجاع الضمير للأشعري أولى، يبقى كلام الشيخ الإسناوي سليم في هذه النقطة. لا، هو احنا في عند مسألة إرجاع الضمير دي عاملة زي مسألة الظاهر وخلاف الظاهر، ان انا ايه، ان انا بعمل ايه، الاصل ان انا احمل الكلام على الظاهر مثلا، صح، الا اذا قام دليل على ان الظاهر ده غير مراد، يبقى يتعين حمله على ايه، على زي مثلا يجي في القران كده يقول تدمر كل شيء بامر ربها، طب انا ما انا شايف قدامي انها لم تدمر كل شيء، خصصنا بالحس، بس يبقى هنا بس التخصيص بالحس ده ايه، الحس ده عمل فينا يخلينا نخالف مقتضى الظاهر. برضو في قاعدة الضمير ان انا دائما لما يكونش عندي قرائن اعيد الضمير الى اقرب مذكور، طب اذا كان عود الضمير الى اقرب مذكور يترتب عليه فساد في المعنى، اعمل ايه، برضو رجعه الاقرب مذكور، ولا في الحالة دي اعمل بمقتضى القرينة، زي ما لو انتوا فاكرين في الورقات لما جينا عرفنا الفقه قلنا ايه، معرفة الاحكام، لا في الفقه في الورقات، لا ده مش تعريف الفقه في الورقات، معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، انت مش حافظ يا شيخ فارس، طيب انا قلت دلوقتي احنا جينا كده انا بمثل بالورقات، معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، صح، قلنا التي دي صفة الايه، قلنا لا يصح أن تكون إيه؟ صفة للأحكام، لأنه سيترتب على ذلك فساد في المعنى، فجعلناها صفة للمعرفة، مع ان ايه من حيث النحو ده ينفع وده ينفع، لكن اللي رجح ايه القرينه اللي جعلها وصفا للاحكام سيترتب عليه فساد في المعنى. فكذلك هنا ارجاع الضمير الى اقرب مذكور ده الاصل، اذا ترتب على ذلك فساد في المعنى او قامت قرينه على انه لا يمكن عوده الضمير الى اقرب مذكور، خلاص عملنا بمقتضى القرينه سهله مش محتاجه حاجه. ثم ان المصنف استشعر سؤالا على هذا البحث فاجاب عنه، اجاب عنه لما قال ايه لان ما قالش لان لما قال ولا يتوقف تعلقه على البعث لتجويزه التكليف بالمحال، فكانه استشعر سؤالا على هذا البحث فاجاب عنه. وتقرير السؤال ان يقال تعلق الحكم بالافعال الاختياريه حادث، فيجوز ان يكون مراد الامام بعدم الحكم قبل البعث عدم التعلق، ده هو ده الكلام المستقيم كما تقدم مثله في أول الكتاب في قولنا حلت المرأة بعد أن لم تكن، أن معناه حدث تعلق الحل لا الحل نفسه. مر معنا هذا المثال اللي بقول كما تقدم في أول الكتاب ده مر معنا. والجواب أن التعلق لا يتوقف على البعثة أيضا عند الأشعري، ده الجواب بتاع البيضاوي، أن التعلق لا يتوقف على البعثة أيضا عند الأشعري لجواز التعلق قبل الشرع، وإن لم يعلم المكلف، إذ غاية ما يلزم منه أنه تكليف بالمحال وهو جائز على رأيه كما سيأتي. ده تفسير او شرح كلام الامام البيضاوي، واحنا قلنا ان ايه ان هذا الجواب من الشيخ البيضاوي. ده هنا بقى بنقولش بقى لا يعني خلاف الاولى، لا بنقول غير صحيح، بنجزم بعدم الصواب. ليه؟ لان ده اولا ليس تكليفا بالمحال، الامر الثاني انه حتى لو جعلناه تكليفا بالمحال فمذهب الاشعري انه جائز غير واقع، وأنت قد جعلته واقعا. طيب هذا حاصل كلام المصنف، أنت دي كلام واضح. في أي سؤال؟ الشيخ حسب الله بيفكر ولا عنده سؤال؟ في سؤال؟ طيب يعني الإثناوي في يعني في شرحه في هذه المسألة العبارة قد بسطها يعني فواضحة ما فيهاش حاجة. المثال الذي ذكره البيضاوي احتمال ان هو يكون والله ده دليل او كاشف عن وقوع التكليف بالمحال عند الاشعري. طيب بس هو البيضاوي قرر ان مفيش يعني هو غير واقع، لا البيضاوي عشان يعني يقول ان انه واقع عند الأشعري عليه أن يأتي بمثال فعلا من كلام الأشعري، لكن كلام الأشعري أنه قلب الوقف وده غير صريح فيما إيه فيما ذهب إليه، ده بالاستنتاج والاستنباط، وده اللي احنا عاملين بالنزع فيه. القاعدة أنه جائز، لكن وقع في كلام الأشعري عليه أن يأتي من كلام الأشعري بما يدل على الوقوع. فهل المثال الذي أتى به الشيخ البيضاوي صريح في هذا المعنى ولا ده استنتاج واستنباط؟ استنباط طبعا، ده على التسليم بأنه تكليف بالمحال، لكن احنا قلنا ان ايه ان هذا من قبيل تكليف المحال، دي برضو فيها اعتراض ولا هو ده تكليف المحال فعلا؟ ده تكليف المحال لأنه لا يعلم، لكن على يعني لو فرضنا أنه تكليف بالمحال فبيقول أنت قد جعلته واقعا وهو ليس واقعا عند الأشعري، وده المحل النزاع بيننا وبينه. فهو عليه أن يأتي يعني للدلالة على الوقوع أن يأتي بمثال واضح وصريح من كلام البيضاوي، وده ليس صريحا ولا واضحا، وده مجرد استنتاج. بالمحال المحال العادي لا المحال العقلي، العقل هيجي معانا الكلام طبعا مش المقصود بيه مش المحل العقلي طبعا، لان المحل العقلي هيكلف فيه ازاي، هيجي الكلام فيها انا فيها تفصيل يعني. فين؟ سطر كده. نعم. لا يعلمه بعينه. لا من الاحكام دي. عدم الحكم. طيب ما احنا معترضين على الشيخ البيضاوي في هذا. والشيخ الاسنوي بيشرح كلام البيضاوي بيقول فبحث المصنف معه في هذا فقال ده اللي هو البيضاوي. ولا زال بيعرض كلام البيضاوي وهيرجع يعاقب عليه. طيب. لا بيقول فقال اللي هو البيضاوي لسه سيعاقب يعني كلام البيضاوي. طيب هذا حاصل كلام المصنف. فأما قوله ابتدى يعترض. فأما قوله وفسره الإمام بعدم الحكم فممنوع، يبقى هو أولا اعترض على البيضاوي في نقله عن الرازي، فأنت قلت إن الإمام فسره بعدم الحكم فممنوع، فإن عبارته اللي هو مين الرازي في أول هذه المسألة، هذه عبارة الرازي إيه؟ لو حطيت نقطتين فوق بعض يبقى أحسن عشان تبقى عارف إن ده كلام الرازي. ثم هذا الوقف أدي كده كلام الرازي تارة يفسر بأنه لا حكم، وهذا لا يكون وقفا بل قطعا بعدم الحكم، وتارة بأن لا ندري هل هناك حكم أم لا، وإن كان هناك حكم فلا ندري أنه إباحة أو حظر. أو دي الإباحة والحظر من الأحكام الخمسة، بس هو الخلاف يعني هي الإباحة ولا الحظر، ما فيش حد يقول بالوجوب يعني مثلا. نعم في المحصول. نعم طيب هذه عبارته لعبارة الرازي، وليس فيها هنا اختيار شيء من هذه الاحتمالات التي نقلها، يعني هو الإمام الرازي عرض احتمالاته ولم يرجح شيئا، فأنت ازاي نقلت عنه أنه قد فسر الوقف بعدم الحكم. تمام. بل بالعكس ده هو جي قال عند تارة يفسره بأنه لا حكم، قال وهذا لا يكون وقفا بل قطعا بعدم الحكم، وتارة بأن لا ندري هل هناك حكم أم لا، وأخرى ثالثة وإن كان هناك حكم فلا ندري أنه إباحة أو حظر. طيب ثم إنه اللي هو الإمام الرازي في آخر المسألة اختار تفسيره بعدم العلم. انت بتقول ان الرازي فسره بايه؟ بعدم الحكم، ده هو لما نقل الاحتمالات لم يعين شيئا، ثم في اخر المساله اختار التفسير مش بعدم الحكم بل اختار التفسير بعدم العلم، ثم انه في اخر المساله اختار تفسيره بعدم العلم، فقال وعن الاخير ان مرادنا بالوقف ان لا نعلم ان الحكم هو الحظر او الاباحه. هذا لفظ الامام في المحصول بحروفه، وذكر مثله أيضا في المنتخب. احنا قلنا المنتخب ده هو منتخب المحصول كتاب مختصر للإمام الرازي. ولعل الذي أوقع المصنف في هذا الغلط إيه اللي خلاه غلط في النقل، الظاهر أنه ما نقلش مباشرة، الظاهر أنه نقل بواسطة. ولعل الذي أوقع المصنف في هذا الغلط هو صاحب الحاصل، فإنه قال في اختصاره للمحصول، وهو طبعا الشيخ البيضاوي كان بيرجع للحاصل والمحصول والتحصيل، فإنه قال في اختصاره للمحصول: ثم التوقف مرة يفسر بأن لا ندري الحكم، ومرة بعدم الحكم وهو الحق. هذه عبارته. فهو بيختصر الايه المحصول، فصاحب الحاصل هو بيختصر المحصول، احيانا بيذكر اراءه، فهو نقل من المحصول: ثم التوقف مرة يفسر بأن لا ندري الحكم، ومرة بعدم الحكم وهو الحق. هو الحق والزيادة من صاحب الحاصل. وهذه عبارته. تمام. دلوقتي احنا هو نقل الظاهر، هو بيقول لعله احنا ما نعرفش ايه اللي خلاه نقل عن الرازي غلط، ما احتمال يكون نقل كلام الرازي من كتاب اخر لم يقع لنا، واحتمال انه اخطا نتيجه انه ايه، ما هو عباره الرازي قدامه واضحه، فازاي يخطئ هذا الخطا؟ فلعله نقل من ايه، من الحاصل، ما هو الحاصل بيختصر المحصول، فلعله قرا كعباره الحاصل فوقع في هذا الخطا. لا، عبارة الحصل ما نسبش الكلام ده للرازي، لكن الشيخ الإسناوي لما قرأ عبارة الحصل والحصل اختصار للمحصول فظن أن هذا كلام الرازي. الخطأ مش من ليس من صاحب الحصل. صاحب الحصل بيقول التوقف مرة يفسر بأن لا ندري الحكم، ومرة بعدم الحكم وهو الحق. دي هو الحق، دي من الحصل. دي من الحصل. فهو ده لما قال هو الحق ظن ان ده ايه، ان ده كلام الرازي اعتمادا على ان الحاصل يختصر المحصول، فنقول لعله في هذه المساله لم يرجع الى المحصول انما رجع للحاصل فحصل له غلط من هنا. برضه ده احتمال. الشيخ بيقول ده ان هل هذه العباره بتؤيد كلام البيضاوي؟ هو بعدم الحكم. طيب مش هو ده مثلا الحق خالص؟ بس احنا مش كلامنا في كده يا شيخ، احنا كلامنا دلوقتي هو الشيخ البيضاوي نسب الى الرازي انه فسر الوقف بعدم الحكم. ارجع كده للعباره، يقول فسره الامام بعدم الحكم. كويس. الحق ايه؟ دي ما يعني مساله، وتفسير الرازي لكلام الأشعاري دي مسألة أخرى. خلاص. هل الرازي فسر كلام الأشعاري بما هو الحق في وجهة نظر سعادتك؟ على ال إيه؟ ممكن وممكن، مش مهم، مش هي القصة. إيه؟ يعني ممكن وممكن. إحنا مالناش دعوة دلوقتي. هو بيقول إن الرازي فسره بعدم الحكم. إحنا نقلنا عبارة الرازي. هل الرازي فسره بعدم الحكم؟ الرازي عندنا في موضعين، هو موضع ذكر الاحتمالات من غير ترجيح، ولما رجح فسر الوقف بايه؟ بعدم العلم. لما رجح قال ان هو عدم الحكم. لا، قال عدم العلم. ايه اللي قدامك؟ مش بيقول فان عبارته اللي هو الرازي في اول هذه المساله ثم هذا الوقف تارة يفصل بكذا وكذا وكذا، قال هذه عبارته وليس فيها هنا اختيار شيء من هذه الاحتمالات، ثم انه في اخر المساله اختار تفسيره بعدم العلم. يبقى الرازي عندي في موضعين ذكر احتمالات ولم يرجح شيئا، ولما فصل بعدم العلم. البيضاوي قال ان الرازي فسره بعدم الحكم. الموضعين دول الرازي فسره بعدم الحكم؟ لا. طب ايه اللي خلاه عمل كده؟ لعله نقل من كتاب لم يقع لنا، او لعله لم ينقل عن الرازي مباشرة وانما نقل عن الحاصل. الحاصل ده ايه؟ للمحصول. طب عبارة المحصول بتقول ايه؟ عبارة الحاصل بتقول ايه؟ بتقول يفسر بان لا ندري الحكم، ومر بعدم الحكم وهو الحق. وهو الحق دي من كلام مين؟ صاحب الحاصل. هو ظن ده كلام مين؟ لان ده اختصار المحصول، فهو فقال يبقى فسر الايه، فسر الوقف بعدم الحكم. خدت بقى سعادتك؟ مالناش دعوه بالحق دلوقتي، احنا بنتكلم هو هل التفسير ده هو تفسير الرازي ولا ولا ولا ولا مش تفسير الرازي؟ الحق دي مساله اخرى. ايوه، حصل لي لمس من كلام الحاصل زي ما حصل للبيضاء، يعني حصل لمس الشيخ البيضاوي. تمام. وأما قوله خلاص انتهينا من دي، يبقى نقله عن الرازي نقل غير صحيح، وسبب الخطأ إما ده كلها احتمالات. اديك عمال تتعلم في العلم اهو، مفيش حاجه اسمها القطع اللي اخواننا وجدناغنا به وهذا هو الصواب ونقطع به. مساحه القطع في العلم قليله جدا، حتى في يعني فيما يعني يسمى علم كلام، ولا مساحه القطع فيه قليله جدا. هو المقطوع به في علم الكلام ايه؟ ان الله واحد، وان النبي صلى الله عليه وسلم رسوله، وان القران معجزته، وان الجنه حق، وان النار حق، الا بنقعد نلقنه للموتى وبقيت التفاصيل طب والتفاصيل اللي موجودة في أفكار الأفكار دي كلها ظنون. في مشاكل يا مولانا دي كلها ظنون يا شيخ عبد الحفظ والله، لا مش ظنون ولا قطع، ظنون. ايه بس الغالب ايه؟ الغالب ظنون، ظنون راجحة يعني. لكن بس انت تفرق بقى في نقطة بقى مهمة، تفرق بين المعتقد ودليل المعتقد وتقرير دليل المعتقد. المعتقد ده يعني ثابت وحق ولا نزاع فيه، زي إثبات مثلا قادرية الله، عالمية الله، القضاء والقدر، إثبات الكذب، إثبات دي مسائل اعتقادات حق. لكن دليل المعتقد، هذا الدليل قد يختلف من مذهب إلى مذهب ومن طريقة إلى طريقة. يعني إثبات وجود الله عز وجل لا حق ولا مش حق، هذا المعتقد. طب ودليله عند الأشاعرة الحدوث، وعند الفلاسفة الإمكان، في دليل اسمه دليل الحدوث ودليل اسمه دليل، مش هقعد نشرحه بس سمعت عنهم يعني، دليل الحدوث ودليل الإمكان صح. وفي عند ابن رشد وابن تيمية دليل العناية ودليل الاختراع، ماشي. لكن كلهم متفقون على ايه؟ وجود الله، وجود الله عز وجل. مش عاجبك الدليل ده خد الدليل ده، يمكن الأدلة كلها عاجباك، مش عاجبك الأدلة دي عندك أدلة أخرى تخترعها برضو انت حر. يبقى ده دليل المعتقد. لكن لما نيجي بقى نقرر الدليل، يعني ايه نقرر الدليل؟ تقرير الدليل يعني ايه؟ قلناها 100 مرة. أنا قلت هذا تقرير الدليل يعني إيه؟ التقرير المقصود به الإيضاح والبيان، ولا قرر الدليل يعني وضح وبين، يقول لك هذا دليل وتقريره كذا، يعني إيضاحه وبيانه، يعني إيضاحه وبيانه. أجيب لك الدليل، يقول لك هذا أدي المقدمة الأولى، وأدي الثانية أصلها مطوية، وإذا كان القياس مش عارف شرط يقول لك والله ده هنا أدي بيان وجه الملازمة إلى ده تقريره. هنا التقريرات قد تختلف، يعني احيانا ممكن نلاقي كلام كتير في علم في كتب علم الكلام الدليل واحد لكن التقريرات هي المختلفه، فيقول لك هذا تقرير البيضاوي، هذا تقرير مش عارف، زي ما مر معانا هنا قبل كده، يقول لك وفيه تقريران، مش كده؟ وفيه تقريران يعني ايه؟ يعني ايضاحان، ممكن كده وممكن كده. لما جينا قلنا لك مثلا مش عارف مساله من المسائل مرت معانا تقرير مش عارف ايه كده مش فاكر والله، وتقرير الاول كذا اهو، أو مثلا وفيه ثلاثة تقريرات، والتقرير الأول ده تقرير الرازي وده تقرير الآمدي، نعم ده هيوضحه بشكل وده هيوضحه بشكل. بعض الناس مثلا يفتح كتب الكلامية يقول ده مختلفين، هو مختلفين فين؟ مختلفين في المعتقد ولا في الدليل ولا في التقرير؟ ممكن في الدليل ممكن في التقرير. طيب مش لا يا خليدة وجوهرة، ما في 100 واحد بيشرح الجوهرة والخليدة. انا احضر مع المشايخ. استفسر عن شيء، الافعال اختيارية اضطرارية ثم اختيارية ضرورية غير ضرورية، ما الافعال التي يدرك العقل الحسن والقبح هي من الضرورية تنقسم؟ وريني بس انا مش شايف حاجة، هات القلم. ها الافعال، بص الاختيارية الاضطرارية، نعم صح كده، الاختيارية ضرورية غير ضرورية. لا القسمة دي مش كده، القسمة دي هنا في غير الضرورية، في غير الضرورية، في غير الضرورية، في غير الضرورية مش في الضرورية. هنا الاضطرارية لا حكم، هنا في الضرورية إباحة. ايه ثاني؟ ما يدرك العقل فيها الاقسام الخمسة، ما لا يدرك فيه الخلاف إباحة حظر وقف. نعم هذا حسب رأيي. او ادي ادي الكلام الشيخ اللي رسمه الشيخ الايه العلامة الكبير الشيخ طلحة. الافعال قسمها اضطرارية واختيارية. الاضطرارية اللي هي ليس فيها اختيار كالملجأ والمكره، دي لا حكم فيها، الكلام ده عند المعتزلة خد بالك. طيب والاختيارية ضرورية، دي غير ضرورية وغير ضرورية مش كده؟ نعم تمام، ضرورية وغير ضرورية. طب الضرورية زي التنفس والأكل الضروري والشرب الضروري، دي حكمها ايه؟ الإباحة عند المعتزلة. غير الضرورية ما يدرك العقل فيها حسنا وقبحا، وما لا يدرك هنا هو كما قسمها هنا كده غلط، هو دي اللي تنقسم الى هذا وهذا ماشي. غير الضروري ما يدرك العقل فيها حسنا وقبحا فيها الاحكام الخمسه الوجوب ولا، وهنا ما لا يدرك العقل فيها ايه حسنا ولا قبحا يبقى اباحه ولا حظر ولا وقف، ثلاث مذاهب عند المعتزله ماشي. ايه ده كده ايه عند المعتزله الاشعار في اليوم الثالث، لكن لم يذكر احد المعتزله. ما احنا بقى يا شيخ يا سيد احنا دلوقتي عمالين عارفين اراء العلماء فاحنا القسمه اللي هو عمال شغال فيها دي بنقول دي قسمه المعتزله ماشي. فبنقول له حقك في الثالث تجيب ايه، تجيب راي الاشعري. انت حشرت الاشعري في الراي الثالث، يعني انت ذكرت رايين المعتزله ولم تذكر الثالث. نعم. وإنما ذكرت الثالث الأشعري وقف الأشعري كويس. فالثالث لم يكن وقف الأشعري، ده وقف المعتزلة كويس. وفرق بين وقف الأشعري ووقف المعتزلة. لا أنا أقصد بقى في المفروض إن هو نقسم ثلاثة، في المفروض إن هم جايين ثلاثة من المعتزلة، هو ما جابش الثالث المعتزلة، ما جابش الثالث المعتزلة، في معتزلة في القسم الثالث. آه نعم. بس وقف المعتزلة معناه عدم العلم، هيجي الإكراه إن شاء الله. الشافعية بيقسموه لإكراه ملجي وإكراه غير ملجي سيأتي الوضع هنا. الايه الوضع قال الفصل الاول في الوضع قلنا نشوف فيه ممكن نوضع. هو ادواتي يا شيخ فتح كل يقطف ويصال في في الوضع كمل. لا لا نقرا فيه بعد ما لها النسفيه يا شيخ، يعني نشرح النسفيه يعني، بس مش النسفيه مش شرحها شيخنا الشيخ حسن الشافعي شرح انه هذا والله قال النسفيه وبعدين انا يعني انا طريقتي ممله، انا ممكن اقعد اشرح لكم النسفيه في 10 سنين هتستحملوا؟ هي مرحله متوسطه. الكتاب العالي الكتاب الكتاب العالي المقاصد يمكن في المنطق شيخ تشرح لنا شيء اللي بعد السلم النسفيه. والله في الملاوي لانه يعني بيدقق العباره اكتر، يعني انت ما ينفعش تنتقل من السلم للشمسيه هذا خطا يعني. يعني الافضل لو هتنتقل يبقى تنتقل للملاوي. الملاوي ايه هتلاقي فيه بقى يعني كلام تدقيقات اكتر ممكن، بس هيبقى اسرع بقى لان يعني انت هنا في الاضاءة في ايضاح المبهم عرفت يعني الاوليات في الملاوي يعني دقق مزيد تدقيق في نفس الابيات. في بعد كده ممكن الخبيصي، بس هيلزمك ساعتها بقى الرجوع لحاشيتيه العطار والدسوقي. لو ده لو عايز بقى انت يعني تستمر كده يبقى، بس ده يعني يهم الناس اللي بيشتغلوا بعلم الكلام. بعد الخبيصي في شروح الشمسيه، بعد كده تقرأ انت قراءة مستقلة بقى لو انت مهتم بعلم الكلام، تقرأ الشفا لابن سينا او ما الى ذلك، دي بقى سهلة. لكن من كان من اراد الدخول في الفقه فيكفي السلم. يعني لو خدت المرحلة الثانية اللي هو الملاوي ومعاه حاشية الصبان جميلة جدا ونفيسة يعني. يكفيك يا كرجل مشتغل بالفقه والاصول، لكن اللي عايز يتعمق في ايه وشاح من لو اين هو موجود في الحلبي، لكن اللي هي يعني هيزود في المنطق بهذا الشكل يبقى راجل هيتخصص في علم الكلام، بس يلزمك يعني في هذه الحالة انك تتعمق في المنطق والعلم الكلام والفلسفة اذا اخذت الطريق العقلي يعني. الفلسفة كيف المهوشة؟ والله انا الفلسفة يعني طبعا في عندنا فلسفة اسلامية وفي عندنا فلسفة يونانية وفي عندنا فلسفة حديثة، ف انا رأينا الشخصي ان هو يعني انت لو دارس علم الكلام بشكل قوي على المشايخ ممكن تحصل الفلسفة منفردا يعني مش صعبة يعني. في شروح للمدرسة الشيعة، هم الشيعة عندهم اهتمام كبير جدا بالفلسفة، كان يعني في مولى صدرة في مولى صدرة بتاع الشيعة ليه كتاب الأصفار الأربعة مجلدات ضخام كده وفيها نظرية خاصة بيه والحكمة المتعالية. انتوا يعني عايزين تدرسوا فلسفة يعني؟ هما كان في المشايخ ممكن كان ممكن يعني يقرؤون الإشارات يعني، يعني في التراجم لما تقرأ كان ممكن يقرؤون الإشارات لابن سينا، بس ده لازم يكون اللي بيقرئها يعني المفروض انه راجل متمكن في علم الكلام والفلسفة لانه هيبقى له تعليقات، و في نفس الوقت الطالب بيكون وصل لمرحلة انه متأهل انه يقرأ الإشارات، يعني مفيش تقفز مثلا تقول والله ده انا لسه بعمل بقرأ في الخريدة وبعدين تعالى قريني الإشارات، مش هتستفيد. احنا طبعا اتكلمنا قبل كده احنا ما بنتكلمش عن مطلق الفائدة، ما لو واحد جدا نشرح ماله ابن الحاجب ما هيستفيد، بس احنا عايزين الفائدة اللي هي الفائدة التامة يعني. طيب، واما قوله والأولى ان يفسر بعدم العلم، يبقى هو كده اول شيء الاسنوي اعترض على البيضاوي في نقله عن الامام الرازي. نمرة اثنين اعترضنا بقى على التفسير، قال والأولى واما قوله والأولى ان يفسر بعدم العلم، فبيقول فعبارة غير مفهمة للمراد. ليه غير مفهمة للمراد لما قال عدم العلم؟ قال لانها تحتمل ثلاثة امور. فسر الوقف بعدم العلم، احدها ان لا نعلم هل فيها حكم او لا، هل فيها حكم ام لا. الثاني أن نعلم أن هناك حكما ولكن لا نعلمه بعينه، برضو عدم العلم يصلح أن يفسر هكذا وهكذا. الثالث أن نعلم أيضا أن هناك حكما ولكن لا نعلم تعلقه بفعل المكلف، فاحتملت العبارة أن يكون المراد إما عدم العلم به أو بتعيينه أو بتعلقه. أما هو بيقول فالأولى أن يفسر بعدم العلم، فبيقول العبارة دي محتملة، يا ترى عدم العلم بالحكم ولا عدم العلم بالحكم، يعني عدم العلم هل فيه حكم أو لا، ولا عدم العلم بتعيينه ولا عدم العلم بتعلقه، يعني لا نعلم هل تعلق أو لا، يعني في حكم لله عز وجل في الفعل المعين ده ده بعد البعثة، لكن لا نعلم هل تعلق بالمكلف قبل البعثة ولا لا. يعني الفرق بين الثاني والثاني، الثاني بيقول ان لا، بص الاول انا ما اعرفش ربنا ليه حكم في المسألة ولا لا، الثاني انا عارف ان في حكم متأكد بس مش عارف هل هو الاباحة ولا الحظر، الثالث انا تأكدت ان هو الاباحة مثلا، لكن هل تعلق بالمكلف قبل البعثة او لا، هذه تفسيرات عدم العلم. ماشي، كل ده مش حاصل عند الاشعري، ده سيكه ثانيه خالص. امال عند الاشعري ايه؟ واضحه كده، لا حكم قبل الشرع. زي ما انتم شايفين لما احنا ماشيين كده المسائل اللي بنقررها على مذهب الاشعري مسائل واضحه مستقيمه لا يتطرق اليها ايه نقض يعني. واحنا قلنا فرعنا قبل كده ما جينا اتكلمنا في وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قلنا لا حكم قبل البعثة، وقلنا ان من اشهر التفريعات على هذه المسألة القول بنجاة أبواي المصطفى، مش قلنا كده؟ ليه القول بنجاتهما؟ قلنا في ذلك إيه؟ هناك يعني لنا على ذلك أدلة، من ضمن الأدلة المسألة بتاعتنا دي اللي هو إيه؟ أنه من أهل الفترة، والصحيح إيه؟ القول بنجاة أهل الفترة. ايه امرؤ القيس قصدك؟ بس امرؤ القيس ده قديم قوي، لكن ده ابواي المصطفى ده فعلا في اهل الفتره، ده انت اللي هو يعني اللي هو عهده قديم ده قوي، ده ممكن يكون ادراك ايه ايه نص ايه؟ لا قلت في نص في مسلم اللي هو ابي وابوك في النار. اه بس احنا قلنا ان ان ان الـ ان الـ ده خبر واحد، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ده متواتر صح؟ بس هو الدلاله بقى يعني القصه مش من هذا المنطلق، لان الموضوع يعني قبل البعثه خلاص لا حكم، لكن احنا بنتكلم في ان في نصوص، فاذا الموضوع مش هو نفس القضيه الايه. لا في أدلة، وهل هذا ظلمي ثبوته وظلمي الدلالة؟ لا احنا دلوقتي غير ما تحدث فيه أصلا. احنا عندنا دلوقتي وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ده متواتر. نعم. فيقدم قطعا على خبر الواحد. خبر الواحد قدامك احد مسلكين، يا اما تؤوله يا اما هترجح الايه المتواتر عليه. فأول المتواتر اصلا. ايوه بس هو انا اول ليه المتواتر؟ انا ابي وابوك في النار، اصل هو تاويل المتواتر هيعطي معنى يعني ايه؟ مفيش تاويل المتواتر، قصدك هتخصصه مثلا. طيب هو مفيش معنى يوجب يعني استثناء ابواي المصطفى من هذا الحكم، لكن ال لكن ده النص، وبعدين في حديث وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، يعني أقصد إن القضية بغض النظر عن لا لا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ده لا يعني إن بلوغ دعوة ذلك النذير إلى جميع الأمة. ما أيا كان الأمر، هو لكن أول حاجة الجمهور على أن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم في غلطة مين الجمهور؟ أيا كان، إذا هذا نقاش. نعم الجمهور على كده، بس الجمهور غلطانين صح ولا لا؟ شوف النقاش في هذه القضيه، اصل ابي وابوك دلوقتي نص ولا ظاهر؟ نعم ابي وابوك في النار ده نص ولا ظاهر؟ نص ولا ظاهر؟ ظاهر. تقول ظاهر كده عشان انا بقول قلت لا بقى يا شيخ حسب الله زيد هذا نص، لكن لما اقول الاسد ده ظاهر، وده قلناه في الورقات لو انتم فاكرين، حتى المثال ده قلنا اسد ظاهر. ظاهر في ايه؟ ظاهر في الحيوان المفترس، ويحتمل الرجل الشجاع احتمالا مرجوحا، يبقى يحتاج الى دليل او قرين. فابي وابوك ايضا ظاهر في الايه؟ في الوالد صح؟ لكن في لغة العرب أيضا يحتمل العم، لأن العرب تقول للعم وإيه عنه أنه والد، فيحتمل الوالد احتمالا راجحا، ويحتمل العم احتمالا مرجوحا صح؟ طيب أنا إيه اللي خلاني حملته على الاحتمال المرجوح؟ هو الآية الكريمة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذا كان الآية دي كلها مش هتنفع معاك قرينة للتأويل، يبقى إذا هناك ليست قرينة للتأويل. فأبي وأبوك في النار يعني إيه؟ عمه أبو لهب، حتى مش أبو طالب. ليس هذا موضوع النزاع، ده ما جاي لك هو. عمه أبو لهب قال لا تطيب لخاطر الرجل، لكن عندنا الآية ظاهرة الدلالة في نفي العذاب قبل البعث أو قبل بعثة الرسول أو من لم تبلغه الدعوة. فده طبعا ده احنا بنقول ايه؟ بنقول ان اختيارنا هذا احنا بنفرع على اختيارنا، بنقول ان الجمهور الذي اختار انه لا تكليف قبل الشرع، هذه القاعده يتفرع عليها نجاة ابواي المصطفى. مش معنى كده ان نجاة ابواي المصطفى من هذه لا هي من هذه القاعده عندي. لكن على اسقاط لا احنا لما نقول بنفرع المساله دي على القاعده، لا انت مش واخد بالك معايا. بنقول هذه المساله مفرعه على هذه القاعده، لكن ليس معنى هذا ان نجاه ابوي المصطفى دليله هذه القاعده فقط، بل هناك ادله اخرى. لكن احنا نقول اذا خلاص اذا قررت معايا القاعده دي واتفقت معي على ان اتفرعها عليك، اذا اتفقت معايا على ان التحسين والتقبيع شرعيان ما تجيش تنقضه بقى، التحسين والتقبيع شرعيان يبقى يتفرع عليه هذا الفرع على طول. فانا فرعت عليه نجاه ابوي المصطفى، قمت انت جايب لي ايه؟ انت جايب لي خبر احد. لا انا اصلا خبر احد يعني ايه؟ يعني ظني في ثبوته، وكمان هو ظاهر يعني ظني في دلالته. لا انا سيدي انا اصلا بدا الايه نفسها انا لا اسقطها على الـ على الـ على الـ على ابوي المصطفى اصلا، عشان ليه بقى؟ لا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، اذا لابد للشخص ده يكون مكلف وان يكون وصل بالفعل وكده. هذا الشيء لا اعرفه، هل وصله او لم يصله، او وصله بطريق او بغيره، او كان مكلفا من قبل يعني مله ابراهيم او لا اي كان. يعني انا اسقط هذه الايه على هذه اللي كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، دول اهل فتره اللي هو قبل البعثه، دول اهل فتره وخلاص، كان ضعفت يعني اللي كان موجود في جزيره العرب، اختفت اثار. ليه مش النبي صلى الله عليه وسلم قال واحد كده اللي هو جاب سيد السوائب، ولا عمل جاب اللي هو الصنم مش عارف من الشام وحطه ان هو يعني هيبقى في النار ده من اهل فتره يعني؟ لا انت بتتكلم عليه ده واحد اولا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم زمن بعيد، وده اللي كان قبل دعوه ابراهيم موجوده، وده اللي افسدها، هو الذي بلغته الدعوه وهو اللي افسد الدعوه. لكن اللي قبل النبي صلى الله عليه وسلم خلاص قد اختفى خبر ايه؟ خبر ابراهيم، ولم يكن مع اللي بيقرا السيره قبل اللي هو الفتره المقارنه لعهد النبي السابقه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم، قبل بعثته ب10 ب20 ب50 سنه. قراءتك في السير تدل ان العرب قد اختفت تقريبا عندهم دعوه ابراهيم، ولا كانت معلومه؟ كانت موجوده عند الواحد والاثنين. ماشي، اذا ما هو عند الواحد والاثنين هذا اذا تنفي ان كل الناس. لا ما هو عند الواحد والاثنين ده لا يعني انها موجوده لدى الكل. ماشي، هو ده لا اقول بذلك. انا لم اقل بذلك بلغتهم، انا لا ادري بلغتهم ام لم تبلغهم، يعني هذه لا اقصد إيه؟ اقول الايه تنزل على هذا الرجل وتطبق عليه. اللي هي انه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فاقول ان ابوي النبي لم تبعثهم ولا كذب، الايه دي تطبق على من لا اقصد ان اقول ذلك. هو طبعا في نقطة أنا عايز أوضحها، هو حتى وإن كان هذا رأي الجمهور، إلا أن أيضا أهل العلم لا يستحسنون ذكر هذه المسألة كما يصنع السلفيون. أنا أتفق معك. ليه؟ لأن هذا من إساءة الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني افرض افرض افرض واحد ترجع عنده لنقله الإمام النووي مثلا، مش النووي برضه من قال بهذا؟ نعم. طيب نقل كلام فالنووي ذكره داخل الكتب على سبيل التفقه يعني، لكن ان ده يعني كما يصنعه بعض الناس يجلسون في كل محفل ويرددون هذه المسألة، يعني في ناس ديدنهم ذكر هذه المسألة في كل محفل من المحافل، فطبعا هذا يعني فيه إزاء للنبي صلى الله عليه وسلم وفيه إزاء أدب. لكن احنا بنقول احنا نخالف الجمهور واحنا جازمين بهذا. نخالف الجمهور ليه؟ اولا استدلالا بهذه الآية وأدلة اخرى، مثل انا خيار من خيار، فظاهر النص كده انها خيرية النسب وخيرية الدين، مثل قول الله عز وجل وتقلبك في الساجدين، أي تقلبك يا محمد صلى الله عليه وسلم في أصلاب آبائك من الموحدين والساجدين، ولا يقتضي نجاة جميع عمود النسب بتاع النبي صلى الله عليه وسلم وجميع آبائه، لا ضيق نلتزم هذا. مسلك آخر كان ذكره الشيخ بخيت المطيعي، أن النبي صلى الله عليه وسلم يمتنع عليه الكفر قبل البعثة، مش كده؟ ما هيجي في عصمة الأنبياء يمتنع عليه الكفر. هل الصغائر تمتنع؟ دي خلافية، لكن صغائر الخصة طبعا برضو ممنوع منها قبل البعثة وبعد البعثة، لكن الصغائر التي ليست صغائر خصة دي فيها خلاف، لكن الكفر ممنوع على النبي. النبي صلى الله عليه وسلم يمتنع عليه الكفر قبل البعثة، فهو قبل البعثة هينسب لأشرف الأبوين دينا وهما كان على دين واحد، فإذا امتنع الكفر على النبي صلى الله عليه وسلم امتنع بطريق اللزوم إيه؟ الكفر على الأبوين، لأن لو كان واحد منهم لو هما الاثنين على دين واحد لو كان على الكفر يبقى والعياذ بالله ينسحب هذا الوصف عن النبي صلى الله عليه وسلم، وده ممتنع عليه. وده مسلك برضو ذكره الشيخ بخيت المطيعي، دي يعني مسلك أصولي يعني. فإذا امتنع عليه الكفر صلى الله عليه وسلم امتنع على أبويه. هتقول لي هذا يقتضي نجاة آباء جميع الأنبياء، التزمنا التزمنا ما عندناش نصوص قطعية في هذا، احنا ما عندناش نصوص قطعية في هذا المسائل. انت عايز يعني تنزل احكام التكفير ونحو ذلك بأدلة ظنية، وده ما عندناش كده. فلا يعني أدلة نجاة أبوي المصطفى أدلة كثيرة، وجمعها الشيخ السيوطي في أكثر من كتاب. شفتوها زي كده الشيخ السيوطي أصلا يعني كثير كده يعني يقمش أو يعني. وبعدين إيه يا شيخ ياسين وبعدين مالك، هي حلوة كده خدها مني، نجاة أبوي المصطفى انقلها عني وحلوة كويسة. لا تضرني يعني شيخ يعني انت كده كده بعد لما مولى وسمعتني بقول بقى سيدنا عبد الله وسيدنا وستنا آمنة. طيب المهم يعني اتخذتنا في بره الموضوع. انا كنت كلمة بس بقولها ان قاعدة التحسين والتقبيع هذه اللي احنا بعد تسليمها ممكن نفرع عليها كمثال نجاة ابويا المصطفى. طيب فاحتملت العبارة أن يكون المراد إما عدم العلم به أو بتعيينه أو بتعلقه. فأما الأول فلا يصح إرادته، اللي هو يعني وأما الثالث فكذلك أيضا اللي هو تعلقه، لأنه لو احتمل توقف التعلق على البعثة لصح الاعتراض المتقدم الذي استشعره فأجاب عنه وهو عنده باطل. وحاصله أن الذي حاول إرشاد الإمام إليه قد ذكره الإمام بعينه بعبارة أخرى هي أحسن من عبارته. هو حاول يرشد الإمام قال له إيه، والأولى يعني ده إرشاد من البيضاوي للإمام، الأولى أن تفسر الوقف بعدم العلم. فالشيخ بيقول له والذي الذي حاول إرشاد الإمام إليه قد ذكره الإمام اللي هو الرازي بعينه بعبارة أخرى هي أحسن من عبارته، يعني أحسن من عبارة البيضاوي اللي هي في قوله وأما قوله، هي أحسن من عبارته اللي هي في قوله إيه وعن الأخير أن مرادنا بالوقف أن لا نعلم أن الحكم هو الحظر والإباحة. هذا لفظ الإمام. لا وما ذكرش الشيخ هنا. طيب لما نشوف إحنا عبارة الرازي في المحصول. لا وأما قوله ده كلام البيضاوي ولا يتوقف تعلقه على البعثة لتجويزه التكليف بالمحال. هذا الكلام فضعيف، ده كلام الشيخ الإسلام. وأما قوله ولا يتوقف تعلقه إلى آخره فضعيف، لأنه لا يلزم من تجويزه التكليف بالمحال أن يكون التعلق سابقا على البعثة، لأنه لو لزم من ذلك لكان يلزم أن يكون التكليف بالمحال واجبا عنده وهو باطل. ده مش كمان مش واقع، ده هو كمان اعترض الإسناوي أدق من على عبارة البيضاوي، لأن هو لما أجاب هذا الجواب ده يلزم من هذا أن الحكم قديم عند البيضاوي والتعلق واقع قبل البعثة، ويلزم من هذا أن يكون التكليف بالمحال واجبا عند الأشعري، لأنه هو ده هو يعني ده مجرد جواز، فهو ده جعله حاصلا ومن غير دليل كمان. ما هو واقع واجب الحصول يعني. ما هو الحاصل، الحاصل والواقع ما هو واجب؟ ما احنا بنقسم الواجب لواجب ايه، واجب لذاته صح وواجب لغيره. فانت مثلا وقع في علم الله عز وجل ان حسب الله سيولد سنة كذا، يبقى وجودك ده واجب ولا ممكن؟ واجب. ما هو بيسموه واجب لتعلق علم الله بحصوله، اللي هو واجب ايه بغيره او لغيره، ولا واجب لذاته؟ واجب لغيره، لكن هو في ذاته ممكن بقطع النظر عن تعلق العلم السابق، لكن مع إضافة تعلق العلم السابق بحصوله يبقى واجب. عند الشيخ البيضاوي، عند الشيخ الأشعري التكليف في المحال جائز، مش كده؟ طيب على عبارة الشيخ البيضاوي ان هو اختار عدم العلم، يعني ان التكليف حاصل، ان الحكم قد ان الحكم ان هناك حكما ولكننا لا نعلم، مش كده؟ طيب إلا ألجأ لهذا، قال هذا الحكم قديم. طيب الحكم قديم بس ما احنا ممكن يكون التعلق بعد البعث، فقال لا ولا يتوقف التعلق، وجعل ان التعلق غير متوقف على البعث، فالتعلق غير متوقف على البعث معايا، التعلق غير متوقف على البعث، يعني التعلق حاصل قبل البعث وبعد البعث. طب التعلق اللي قبل البعث انت جعلته حاصل اهو، كويس. فالبيضاوي بيقول ان ده من باب التكليف بالمحال، وبيقول ان ده جائز عند الأشعري، بس هو جائز عند الأشعري انت جعلته حاصل، يعني اصبح واجبا، كأنه واجب لغيره يعني. لا خلاص حصل، نعم. وحصل ده كلامه، يعني ده كلام برضه. طب ما احنا بنعترض على البيضاوي يا مولانا، ما احنا بنبين للبيضاوي لوازم كلامه الباطلة، عشان كده بيقول له ايه وهو باطل، ماشي. بل قام الدليل على ان هذه الصورة من المحال لم تقع، وهو قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، تمام. ثم ان هذا من باب تكليف المحال، يعني كل دي المناقشة مع الشيخ البيضاوي ده استرسالا معه وتنزلا على ان يعني هذا من باب التكليف بالمحال، لكن الحقيقة هذا ليس من باب التكليف بالمحال، ثم ان هذا من باب تكليف المحال لا من التكليف بالمحال، وستعرف الفرق بينهما في تكليف الغافل. ايه الفرق بينهما؟ ذكرناه، التكليف المحال هو ما رجع الخلل فيه الى المكلف نفسه، كتكليف الغافل وتكليف الملجأ وتكليف المكره. طيب والتكليف بالمحال ما رجع الخلل فيه إلى المكلف به، كأن يكلف البالغ العاقل بأن يحمل صخرة عظيمة. كده واضح الفرق بينهما؟ نعم. تمام. وسيأتي الكلام بقى في هنا، أنت عرفت الفرق بس. تكليف الغافل هنعمل إيه؟ هنذكر الأدلة. الأدلة والمناقشات. طيب. قال احتج الأولون، اللي هم مين الأولون؟ البصرية، اللي هم قالوا ايه؟ ايوه يا شيخ حسب الله، شوفك عمال تكتب كلام كتير كده في الورق، في حاجة مهمة يعني؟ قول. طيب خليها يعني اما بعد الدرس يا اما في الاسماء. حاضر. طيب قال احتج الاولون بانها انتفاع خال عن امارة المفسدة، اللي احنا قلنا الاولون اللي هم البصرية وبعض الفقهاء اللي هم قالوا بالاباحة، لا كلام الشيخ البيضاوي، دليلهم بأنها انتفاع خال عن أمارة المفسدة ومضرة المالك، فتباح كالاستظلال بجدار الغير والاقتباس من ناره، وأيضا المآكل اللذيذة التي وأيضا ده دليل ثاني، المآكل اللذيذة خلقت لغرضنا لامتناع العبث واستغنائه وليس للإضرار اتفاقا، فهو للنفع، فهو للنفع يعني الغرض، الضمير اللي هو فهو يعني بيقول خلقت لغرضنا، فهو اي ذلك الغرض هو ايه؟ النفع. احنا لسه بنقرا المتن، ارجع لك تاني. احتج الاولون بيقول كده، ذكر دليلين، دليل الأول أنها انتفاع خال عن أمارة المفسدة ومضرة المالك فتباح، وعمل القياس على الاستضلال بجزار الغير والاقتباس بالناره. الأمر الثاني أن المآكل اللذيذة على سبيل المثال خلقت لغرضنا لامتناع العبث، يعني هو بيقول إما خلقت لغرض أو لا لغرض، يمتنع أن تكون قد خلقت لا لغرض، لأن الخلق لا لغرض عبث، والعبث على الله تعالى محال. ماشي، هنجاوب على الكلام ده كله بس احنا بنقرر الدليل يعني. طيب إذا كان هذا إذا كانت خلقت لغرض يستحيل أن يكون هذا الغرض عائدا إلى الله عز وجل. ليه؟ قال لي أهو لامتناع العبث واستغنائه. امتناع العبث اللي هي إيه؟ امتناع أن تكون قد خلقت لا لغرض. طب وامتناع واستغنائه سبحانه وتعالى إيه؟ لا هذا الغرض يستحيل أن يكون عائدا الله عز وجل، يبقى الامتناع العبث ولاستغنائه سبحانه وتعالى. طيب وليس طب هذا الغرض، هذا الغرض احنا قلنا ذاتي ايه لا لغرض ممتنع، طب الغرض اما الينا واما الله عز وجل، ممتنع يعني اولى الله عز وجل لانه مستغن. طيب هذا الغرض اما ان يكون للاضرار او للنفع، قال لي لا وليس للإضرار اتفاقا، خلاص في إجماع على أنها ليست مخلوقة للإضرار أو الأضرار، لكن هو نتكلم على الغرض وليس للإضرار اتفاقا، فهو للنفع، فهو اللي هو الضمير إيه فهو أي الغرض يعني، فهو أي الغرض للنفع، وهو إما التلذذ أو الاغتذاء أو الاجتناب مع الميل. لسه هنشرح ان شاء الله كل ده المتن ما تقلقش. طيب او الاستدلال ولا يحصل الا بالتناول، واجيب عن الاول بمنع الاصل وعلية الاوصاف والدوران ضعيف. الدوران ده مسلك من مسالك العلة، الأصوليين يختلفون إيه؟ الأصوليون يختلفون في كونه مسلكا من مسالك العلة، لسه هنشرح ده بالتفصيل. لكن هو عند كثير من الأصوليين الدوران مسلك ضعيف من المسالك التي تثبت بها العلة. يعني الدوران ملاءً عندي إن في حكم معين قدر مع إيه؟ مع أحد الأوصاف وجودا وعدما. فهل مجرد هذا الدوران ان حيث وجد الوصف وجد الحكم، واذا انتفى الوصف انتفى الحكم، فهل هذا الدوران كاف في اثبات ان هذا الوصف علة لذلك الحكم ولا لا؟ بعض الاصوليين بيقول ضعيف، بعضهم بيقول ايه كاف ويفيد ظنا. ماشي، لسه ان شاء الله هنقرا كلام الشيخ الاسلام. وعن الثاني ان افعاله لا تعلل بالغرض وإن سلم فالحصر ممنوع. وقال الآخرون اللي هم المذهب الثاني القائل بالحرمة من المعتزلة، تصرف الأولين البصرية وبعض الفقهاء، والآخرون اللي هم مين البغدادية وبعض الإمامية وابن أبي هريرة، وقال الآخرون هم البغدادية وبعض الإمامية وابن أبي هريرة، وقال الآخرون تصرف بغير إذن المالك فيحرم كما في الشاهد، ورد بأن الشاهد يتضرر به دون الغائب. أقول للشيخ الإسنوي، احتجت المعتزلة البصرية على إباحة الأشياء قبل ورود الشرع بوجهين، احنا كده نذكر الأدلة. أحدهما أن تناول الفاكهة مثلا على سبيل المثال يعني انتفاع خال عن أمارات المفسدة، لأن الفرض أنه كذلك، وخال عندكم الفرض مش كده؟ تمام، لأن الفرض أنه كذلك، وخال عن مضرة المالك لأن مالكه هو الله تعالى. الفرض ايه؟ احنا فرضنا ان دي افعال اختيارية قبل البعثة، قلنا ان هي أفعال اختيارية، يعني المقصود بها أنها ليست ضرورية وأن العقل لم يدرك فيها مصلحة ولا مفسدة. فطالما لم يدرك فيها مصلحة ولا مفسدة يبقى خال عن أمارة المفسدة، صح؟ الفرض كده يعني، عشان مش واحد يناقشنا يقول لا ده ممكن الفاكهة ممكن تضره، خلاص هات لنا مثال ما فيهوش ضرر، عشان بس ايه ما نقعدش نتناقش في المثال يعني. لأن الفرض أنه كذلك، لأن احنا فرضنا أن العقل لم يدرك فيها مفسدة ولا مصلحة كمان، يبقى خال عن أمارات المفسدة وخال عن مضرة المالك، يعني الفعل نفسه ليس فيه مفسدة للجسد للإنسان، وليس فيه إضرارا، وليس فيه إضرار بالمالك، لأن مالكه هو الله تعالى وهو لا يتضرر بشيء. فأم قال لي إيه؟ فيكون مباحا قياسا على الاستظلال بجدار الغير والاقتباس من ناره بغير إذنه، يقاس هذا على ذاك، فإنه أبيح لكونه انتفاعا خاليا عن أمارة المفسدة ومضرة المالك. فلما وجدنا الإباحة دائرة مع هذه الأوصاف وجودا وعدما، دل ذلك على أنها علة لها، لأن الدوران يدل على العلية. تمام؟ يبقى الدليل الأول للمعتزلة اللي هو إيه؟ أو للبصرية من المعتزلة القائلين بأن الحكم والإباحة، عملوا القياس، قياس إيه؟ قياس هذه الأفعال على أفعال جائزة زي الاستظلال بجدار الغير والاقتباس من نوره أو من ضوئه، فقال هذه الأفعال جائزة، تبقى تكون هذه الأفعال جائزة. طب القياس ده لابد فيه من إيه؟ من علة جامعة، مش كده؟ لازم الوصف اللي موجود في الأصل يكون موجود في الفرع. طب الأصل اللي عندنا إيه في قياسنا؟ فين الأدوات؟ عايزين أدي قياسه، وفين الأصل؟ فين الفرع؟ وفين العلة؟ وفين الحكم المطلوب إيه؟ أن يعد. لا، ده الأفعال الاختيارية دي هي الفرع. والأصل الأصل إيه؟ قصدك الاستظلالي، استظلالي يعني. ده الاصل. طيب. هي الحكم. طيب العله بقى او الوصف اللي هو يعتبر عله هي الحكم. ايه؟ لا، الانتفاع الخالي عن اماره المفسده وعدم مضره المالك، هي دي الاوصاف التي جعلناها عله لهذا الحكم. طيب ممكن واحد دلوقتي يعترض يقول لي طب انت عرفت منين ان علة ذلك الحكم؟ لا مالناش دعوة. لا، عرفت منين ان علة ذلك الحكم اللي هو اباحة الاستظلال بجدار الغير والاقتباس من نوري، عرفت منين ان علة ذلك الحكم هو الانتفاع الخالي عن امارة المفسدة وعدم مضرة المالك؟ لا، الاصل عرفنا منين ان حكم الاصل هذا علته؟ لانه يدور مع عدم المفسدة، عدم مفسدة المالك. لا، يدور مع الحكم، لأنه يقول إيه؟ بيقول وجدنا الإباحة دائرة مع هذه الأوصاف وجودا وعدما. ركزوا معايا، أنا دلوقتي هو البصريين استدلوا بقياس. القياس عشان يكون صحيح لابد يكون إيه؟ متوفر في الأركان، يكون عندي إيه؟ أصل. وإيه كمان؟ وحكم الأصل. فأولا فين الفرع المقيس اللي هو الأفعال الاختيارية قبل البعث؟ مش ده الفرع المقيس؟ قلت الأصل وقلت الفرع. الفرع المقيس اللي هو الأفعال الاختيارية قبل البعث. طب والأصل المقيس عليه الاستظلال بجدار الغير والاقتباس من إيه؟ من ناره. طيب حكم الأصل إيه؟ الإباحة. وده المطلوب تعديته إلى الفرع عشان نوصل أن الفرع أيضا مباح. تمام؟ طيب يبقى عايزين نشوف إيه العلة بتاعة الأصل، ثم ننظر هل هذه العلة متحققة في الفرع ولا لا؟ تمام؟ احنا كده بنقرر كلامهم. بعد كده بقى ممكن ننتقد. ممكن ننتقد ازاي؟ اما ان احنا نمنع ان يكون هذا هو حكم الاصل. ممكن نقول لا، ندعي ان حكم الاصل مثلا مش الاباحة، او سلمنا بان حكم الاصل هو الاباحة لكن نمنع ان يكون ايه العلة هو ذلك الوصف. لكن ابتداء نقرر ايه دليل من قلب الاباحة. خلاص. فهم قاسوا الافعال الاختيارية قبل البعثة، قاسوها على الاستظلال بجدار الغير والاقتباس من نوره. قاسوها يعني معنى كده جعلوا حكم هذه كتلك، يبقى الاباحة. طيب ايه العلة الجامعة؟ ام قال لي العلة الجامعة هو الانتفاع الخالي عن امارة المفسدة وعدم مضرة المالك. يعني عندي كل ده هو العلة، مش واحدة بس. وطبعا العلة ممكن تكون مركبة من عدة اوصاف. فسألناهم من اين اتيتم بعلية هذه الاوصاف؟ قالوا والله احنا نظرنا دائما لقينا ان الاباحة، اباحة الاستظلال بالجدار والاقتباس من نوره من ناره وسائر هذه الافعال التي ليس فيها اضرار بالمالك والتي ليس فيها مفسدة، وجدنا دائما ان هذه الاباحة تدور مع هذه الاوصاف وجودا وعدما. يعني ايه؟ اذا وجدت الاوصاف وجد الحكم، واذا انتفت الاوصاف انتفى الحكم. ثم قالوا الدوران دليل على العلية، دوران الحكم مع الوصف دليل على علية ذلك الوصف. واذا ثبت ان هذا الوصف علة لذلك الحكم، فحيثما وجد هذا الوصف في اي محل كان حكمه ايه؟ حكم الاصل. فاذا سلمنا بان الاوصاف اللي هي الانتفاع الخالي عن امارة المفسدة وعدم مضرة المالك هي الحكم، فهذا بعينه متحقق فين؟ في الافعال الاختيارية قبل البعث. طب متحقق ازاي؟ لو واحد نزعني اقول له لان هذا هو الفرض، مش هذا هو الفرض؟ اما وقد تحقق في الفرع يبقى حكم الافعال الاختيارية قبل البعث ايه؟ الاباحة. واضح كده؟ ولا اعيدها تاني؟ واضح. نقرا بقى الكلام برضو مرة تانية قبل ما نشوف الاعتراض. فالشيخ بيقول ايه؟ احدهما ان تناول الفاكهة مثلا، ده اللي هو الاصل اللي احنا هنقيس عليه، صح؟ انتفاع خال عن امارات المفسدة لان الفرض انه كذلك، صح؟ طيب. وخال عن مضرة المالك لان مالكه هو الله تعالى وهو لا يتضرر بشيء فيكون مباحا. هل الاوصاف دي متحققه في الفرع؟ قلنا متحققه. الاوصاف دي ده انا عندي العله مجموعه من الاوصاف. الوصف الاول انتفاع خال عن اماره المفسده، قلنا ده موجود لان هذا هو الفرض. والوصف الثاني اللي هو جزء العله يعني اللي هو عدم مضره المالك، وده متحقق لأن المالك هو الله عز وجل والله لا يتضرر بشيء. خلاص. يبقى العلة مركبة من وصفين. الوصف الأول إيه دليل تحققه؟ دليل تحققه أن هذا هو الفرض. ودليل تحقق الثاني أن الله عز وجل هو المالك والله لا يتضرر بشيء فيكون مباحا، قياسا على الاستظلال بجدار الغير والاقتباس من ناره بغير إذنه. يبقى ده هذه الأصل. فإنه أبيح وهذا هو الحكم لكونه بعد العلة انتفاعا خاليا عن أمارة المفسدة، لكونه انتفاعا خاليا عن أمارة المفسدة ومضرة المالك. فلما وجدنا الإباحة دائرة مع هذه الأوصاف وجودا وعدما دل ذلك على أنها أي هذه الأوصاف علة لها اللي هي الإباحة. ترجع الضمائر ولا ما بترجعش؟ يبقى دل ذلك، ذلك اللي هو ايه شيخ حسب الله؟ ذلك اللي هو ايه؟ الدوران يا شيخ فارس. دل ذلك اي دل ذلك الدوران على انها اي تلك الاوصاف علة لها اللي هي ايه لها دي؟ علة لها اي للإباحة اللي هو حكم الاصل المراد تعديته، لان الدوران يدل على العلية. ثم ان هذه الاوصاف التي حكمنا بانها علة للإباحة وجدناها في مسألتنا فحكمنا بإباحتها، واضح؟ طيب، وإنما قال عن أمارة المفسدة انتفاع خال عن أمارة المفسدة، ليش قال هذا الكلام؟ ولم يقل عن المفسدة، لأن العبرة في القبح إنما هو بالمفسدة المستندة إلى الأمارة، الدليل يعني. فأما المفسدة الخالية عن الأمارة فلا اعتبار بها، مفسدة مستندة لأمارة يبقى هذه إيه؟ هي المعتبرة، لكن مفسدة مجرد احتمال يعني يلام عليها المرء، لكن يلام على إيه؟ على المفسدة المستندة إلى أمارة، أي المستندة إلى قرينة وإلى دليل. لكن لو مفسدة لا تستند إلى دليل يعني مجرد احتمال، هل يلام عليها الإنسان؟ لا. فعشان كده قال لي فلا اعتبار بها. ألا ترى أنهم يلومون من جلس تحت حائط النائل وإن سلم؟ وإن سلم نجا يعني، دون الحائط المستقيم، وإن إيه؟ وإن وقع عليه، هنا عندي وإن وقعت عليه، وقع عليه لو الحائط يعني، او ممكن بقى وقعت عليه يعني وقعت عليه احجاره، نعم يعني وقعت عليه احجار الحائط، ماشي. فانا عندي واحد جلس تحت حائط مستقيم وواحد جلس تحت حائط ايه مائل، احنا هنلوم الذي جلس تحت المائل حتى وان نجا وان سلم، صح؟ لكن لن نتوجه باللوم الى الحائط الذي جلس عند الحائط المستقيم حتى ان وقع عليه. طب ليه لومنا هذا ولم نلوم ذاك؟ إيه؟ هنا مفسدة ناشئة عن دليل، أو يعني مش يعني علمت بالدليل أو ظنت بدليل أو بأمارة، لكن التاني إيه؟ مفسدة خالية عن الأمارة، مجرد احتمال. طب ما الاحتمال ده في أي حاجة، ممكن تعدي الشارع عربية تخبطك وممكن ما تخبطكش، يبقى ما تعديش الشارع، ها؟ لا نعبر الشارع. لكن في طيب، والتمثيل بالاقتباس يعني بحث لغوي كده، والتمثيل بالاقتباس فاسد، لأن الاقتباس هو أخذ جزء من النار. فهو يعني يقول لك هو ما قصدش يقتبس النار، يعني اصل الاقتباس اللي هو ايه يعني راح اخد جذوه من النار، فهو مجاز بقى هنا ايه هو مش على ان نار، فهو الاقتباس من النار ازاي؟ هو راجل مولع نار اروح جاي ايه مقتبس يعني واخد ايه جذوه منه كده وماشي بيها، ده ما يجوزش الا بالاذن. فهو ما قصدش كده الشيخ البيضاوي يعني، فدي يعني بيحكك معاه كده، لا مش المثال، لا يعني هي يعني مماحكه كده. هو يقصد الاقتباس يعني من النور بتاع النار او ضوء النار، يعني زي ما انت قلت كده ايه نقتبس من نوركم. فبيقول ايه فبيقول والتمثيل بالاقتباس فاسد، لان الاقتباس هو اخذ جزء من النار وهو لا يجوز بغير الاذن قطعا. طبعا هو مراد البيضاوي مش الاقتباس يعني الاخذ من النار، ولكن المراد ان هو يستضيء بضوء النار، تمام؟ ايه؟ سيدنا عمر بن الخطاب يعني ده بقى من ده ذكرني بشيء، لما وجد قوما قد اشعلوا نارا فاراد ان ينادي عليهم فقال يا اهل الضوء، وكره ان يقول يا اهل النار، يعني في حسن الخطاب. طيب، قال الجوهري القبس شعلة من نار، وكذلك المقباس يقال قبست منه نارا أقبس قبسا فأقبسني أي أعطاني منه قبسا، وكذلك اقتبست منه نارا هذا لفظه بحروفه، فكان الصواب أن يقول والاستضاء بناره. يعني أنت عارف إيه المراد هو وتمشي مجال. هو كان عادته فعلا. طيب، فكان الصواب أن يقول والاستضاءة بناره وشبهه، أن يقول والاستضاءة بناره وشبهه، بقى أن يقول كذا وشبهه، صح؟ عشان يبقى معطوف على مقول القول، يعني يبقى منصوب، صح؟ أن يقول كذا وشبهه، صح يا شيخ حسب الله؟ مش وشبهه صح بالفتح؟ ولا إيه رأي فضلتك؟ بالفتح؟ ها؟ بيقول أن، فكان الصواب أن يقول والاستضاءة بناره، أدي مقول قوله، وشبهه يعني أن يقول قولا نحو ذلك، يعني وشبهه بالفتح يعني. شبه المفرد يعطف على المفرد، وشبهه يعطف على، ما هو الاستضاء بالاستضاء بداره دي كله في حكم المفرد لانه قول. مش يقول لك مثلا في في في في في الرسائل او في المتون يقول لك ايه اقول كذا كذا كذا، يقول لك مقول القول هو كل المتن، هو ده مقول القول. ما فيش مشكلة، فهو شبهه معطوف على نقول القول هو الاستضاءة بإيه والاستضاءة بناره. نقول كل حاجة، كل ما نقول القول ما فيش مشكلة، وشبهه كيف نقف على محل الجملة. فيش أدنى مشكلة. طب ليه ما نقولش مبتدا خبر وشبهه، اي ما شبهه بالاستضاءة؟ عايز تقول ان هو خبر المبتدا محذوف، مبتدا خبر محذوف، والخبر ايه؟ ايوه شبهه، وشبهه يعني شبه الاستضاءة بالاستضاءة. ايوه ايه يعني ايه الخبر؟ قدر لي كده، قدر فين الخبر بتاع شبهه؟ وشبه الاستضاءة بناره. ده كده انت فكيت الضمير وحطيت مكانه المضاف اليه، فين بقى الخبر؟ انت بتقول دلوقتي ده مبتدأ لخبر محذوف، فين الخبر؟ كذلك وشبهه كذلك. طيب هو انك تقرأ بالفتح تقرأ مش مشكلة، المهم حاجة احنا قلناها قبل كده، المهم التأويل او التوجيه، اقرأ كيف شئت طالما معاك التوجيه السليم انت حر. يمكن شيخ اقول زي ما بنيجي نقول مثلا على اقسام من ثلاثة، ما ينفع تقول القسم الاول على اساس انه خبر لمبتدا محذوف القسم هو القسم، او ينفع تخليه على البدليه الى اقسام من ثلاثة، ينفع الكسر وينفع بايه بالضم، المهم ايه التوجيه، صح؟ زي بسم الله الرحمن الرحيم، مش يجوز فيها اول الرحمن هو الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، أعني الرحمن الرحيم، فيها أوجه كم وجه فيها؟ يمكن اسمها يقف ثلاثة بس، الرحمن والرحيم مع بعض. تركنا عن الحجة البيضاء ليلها أو ليلها. طيب بسم الله الرحمن الرحيم فيها كم وجه؟ الرحمن الرحيم فيها كم وجه؟ الرحمن والرحيم لا فيها كم وجه؟ احنا قلنا في الفتح والضم والكسر، الرحيم بفتح والضم والكسر، يبقى معنى كده 3 في 3 9، يعني ضم ضم ضم فتح ضم كسر كسر فتح كسر ضم كسر كسر. كل يوم يجوز؟ ما انا بسألك اهو، انا بسألك، ودي مسألة مشهورة في اوائل الكتب. لا ليس كل الكتب لا يا مولانا الجليل، انت قلت ايه؟ ممكن اقول الرحمن على اساس هو الرحمن، صح؟ او الرحماني على اساس ايه؟ صفه لفظ الجلاله، او الرحيم الرحيمه يعني على اساس اعني الرحيمه. طيب دي فيها ثلاثة. هل الرحيم فيها ثلاثة برضو؟ يبقى ثلاثة في ثلاثة تسعة، يبقى عندي الصور تسعة. فودي مسألة مشهورة اللي هو الأبيات بس ربنا يذكرني بيت سهل كده. إن ينصب الرحمن أو يرتفع فالجر في الرحيم قطعا منع. يبقى هم كده إيه سبعة بس. ما هو دلوقتي عندنا إيه؟ الـ هو الرحمن، هو الرحمن الرحيم صح؟ هو الرحمن أعني الرحيمة، ما ينفعش الجر صح؟ ملهاش توجيه الجر في الرحيم يعني. يبقى كده إيه؟ يبقى كده اتنين. طيب أدي اتنين. طيب أعني الرحمن، أعني الرحمن الرحيمة صح؟ لسه أعني الرحمن هو الرحيم صح؟ والجر ما يجيش، بقى كده أربعة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن هو الرحيم، بسم الله الرحمن أعني الرحيمة، بقى ثلاثة أربعة سبعة. مش كده قال لك إن ينصب الرحمن أو يرتفع فالجر في الرحيم قطعا منع صح؟ دي في أول الرسائل يا أخوانا مش معقول. عايز تجيب لها وجه بالكسر لما تدن. شوف كده لما تأذن كده في المسجد النبوي ده محال عقلي يا مولانا مش محال عقلي. ايه؟ إن ينصب الرحمن أو يرتفع. مين اللي بيدرس؟ مش صوت. كتبت؟ فالجر في الرحيم قطعا منع. قطعا يعني قطعا منع. هتوجهها ازاي الجر؟ اصل الضم بنخلع منه نقول ايه هو الرحيم، الفتح بنخلع منه نقول اعني الرحمن، لكن الجر مش جايه غير على الايه، على الوصفيه للرحيم للرحمن. هو صوت الدكتور سعد. تمام. طيب ولذلك لم يذكر الإمام هذا المثال وإنما ذكره صاحب الحاصل فتبعه المصنف عليه. وأما التمثيل بالاستظلال فليس مجمعا عليه، لأ ده لسه هيقعد يناقش والأمر كده هيطول، والله تعالى أعلى وأعلم. فنراكم السبت القادم إن شاء الله. كده جرعة كافية يعني. فاش عليك يعني؟ نعم. فاش عليك.